السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، نستأنف الدرس في مجمل أصول السنة في العقيدة. وصلنا إلى عاشر، رقم 10، الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات. الغيبيات هي الأمور الغائبة عنا، سواء كانت في عالم الشهادة في عالم الدنيا أو كانت في عالم الآخرة. قال: كالعرش والكرسي، وهذه أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات العرش، ثم الكرسي، والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. هذه نماذج الغيب، والغيب كل ما غاب عنا لا ندركه بحواسنا ولا بالوسائل العلمية. وعلى هذا فقد يكون بعض أمور الغيب نسبية، تكون غائبة قبل أن يستطيع البشر الاطلاع عليها، فإذا اطلعوا عليها لم تعد غيب. فمثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحداث سبقت، يعني بمعنى أنها في وقته لم تكن موجودة ولا بعد وقته، إلى مثلا القرن السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، أشراط الساعة الصغرى حدث كثير منها، فلما حدثت لم تعد غيب. من ذلك النار التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج من شرق المدينة، وقد خرجت فعلا، وهي عبارة أشبه بالبركان، فلما خرجت صارت من عالم الشهادة، لم تعد غيب، لكن قبل أن تخرج كانت غيب، وإلا فأثارها موجودة إلى الآن شرق المدينة المنورة، المدينة النبوية. وكذلك بعض المغيبات تكون علمية، يعني هي مغيبات قبل أن تكتشف، مثل حديث الذباب الذي جاء فيه: إذا وقع الإناء الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليرفع، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. وهذا من ما ابتلي به كثير من العقلانيين القدامى والزنادقة، كانوا يسخرون بهذا الحديث، وقد ابتلي به أيضا أحيانا بعض من ينتسبون للعلم، يقول: هذا لا يعقل، هذا الحديث وإن صح سنده متنه منكر لأنه لا يعقل. وهل أمور الغيب خاضعة للعقل؟ لا، لو كانت خاضعة للعقل لكان العقل يدركها ولم تعد غيب. وأخيرا، بعد هذه القرون الطويلة وإلى قبل بضع أو قبل عقود قليلة، ربما 20 أو 30 سنة الله أعلم، اكتشف أطباء في بريطانيا وألمانيا وغيرها مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ بعضهم هذا الحديث أخضعوا ذلك للبحوث العلمية، فنظروا إلى هذه الحشرة فوجدوا في أحد جناحيها بكتيريا ضارة، وفي الجناح الآخر مادة تقتل هذه البكتيريا على طول الخط مباشرة. فصار من حكمة الله عز وجل ومن مصداق ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته أن حدث ذلك بالعلم، ثبت بالعلم. هذا من أمور الغيب في عالم الشهادة، لكنها صارت. أشراط الساعة كذلك الكبرى لم تحدث بعد، لكن نجزم أنها ستحدث، لأن ما ورد به النص صحيحا فلابد، ومنها علامات الساعة الكبرى العشر، هذه لا شك أنها لم تحدث بعد وستحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نؤولها. وإذا حدثت خلاص لم تعد من أمور الغيب. لكن هناك غيب خالص يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته، في عالم الملائكة، في أمور الآخرة ما بعد الموت، كل هذه أمور غيبية خالصة لن يطلع عليها البشر في الدنيا. ولا يجوز تأويل ذلك، بمعنى أننا ما نفسر مثلا شيء من أشراط الساعة بما نحن نعهده من وسائل الحياة المعاصرة، أو الموجودة، لا يجوز تأويل ذلك، فهي حقائق لكنها مغيبة. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب فهي حقائق لكنها مغيبة، لا نكتشف كيفيتها إلا عندما تحدث أو عندما يأذن الله يعني وقوعها. ولذلك حينما أخبر الله عز وجل عن بعض نعيم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ذكر منها ما يشبه ما عندنا في الدنيا، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال والحادي عشر الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. المقصود بالشفاعة هي العون الذي يكون أو الطلب من الله عز وجل لانتفاع أحد من الخلق بهذا الطلب يوم القيامة. الشفاعة لا تكون إلا يوم القيامة عند الله عز وجل. حتى الشفاعات التي حدثت أو الشفاعة التي حدثت لبعض الخلق في من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته إنما هي داخلة من شفاعة الآخرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، مثل شفاعته لعمه أبي طالب، هذه تتحدث يوم القيامة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعها وعين وأخبر عن عين المشفوع له في الدنيا، والشفاعة لن تكون إلا يوم القيامة. الشفاعة المقصود بها أن يعني يتوسط أحد من الخلق عند الله عز وجل في نفع آخرين، وهذا مشروط برضا الله عز وجل وبإذنه بالشفاعة، وأن تكون الشفاعة لمن يستحقها، فلا تكون الشفاعة لكافر ولا لمنافق خالص. فالشفاعات كثيرة التي ثبتت ولا نثبت غيرها، هذه مسألة مهمة، الشفاعات التي ثبتت نثبتها والتي لم تثبت لا نثبتها، والشفاعات التي ثبتت منها مفصل ومنها مجمل، منها معين ومنها مطلق. فالشفاعة المعينة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته للخلق أن يفصل الله بينهم يوم القيامة وهو المقام المحمود، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها توصد أبوابها أمامهم فيشفع لهم أن يدخلوها. وأيضا إن ثبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تساوت سيئاتهم وحسناتهم بأن لا يؤاخذ بسيئاتهم إلى آخره. وهناك شفاعات مطلقة لا ندري لمن تكون، مثل شفاعة الملائكة، الملائكة تشفع لكنها لا تشفع إلا لأهل التوحيد، من كان في قلبه أدنى ذرة من التوحيد تشفع له أهل الشفاعات. فالشفاعة ثبتت للملائكة لكنها غير معينة، إلا أنها لا تكون لمشرك وكافر، وكذلك شفاعة الأنبياء والمؤمنين والصالحين. أيضا ثبتت الشفاعة لغير الأشخاص، شفاعة للقرآن، القرآن يشفع لأهله، الصيام يشفع لأهله. هناك شفاعات يعني معلقة على ثبوت الأحاديث، مثل شفاعة الشهيد، الشهيد ثبتت له شفاعة لكنها لا تثبت إلا إن ثبت الدليل، وذلك اختلف فيها. قال ثاني عشر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو تأولها فهو زائغ. طبعا من أنكرها فهو كافر، ومن أولها فهو زائغ ضال، يعني مبتدع، وهي لن تقع لأحد في الدنيا. الله عز وجل لن يراه أحد من الخلق في الدنيا إلا من استثنى الله عز وجل، يعني من استثنى مما سبق، لا يأتي أحد يدعي بعد أنه يرى ربه. أقصد الاستثناء الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من قبله من الأنبياء موسى طلب من ربه لما أكرمه بكلامه، طلب منه أن يراه، فقال عز وجل لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلم يستقر الجبل. إذن استحالت الرؤية لأحد من الناس من الخلق في الدنيا على الإطلاق، إلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وهذه الله أعلم أنها ليست من حوال الدنيا، هي حدثت في الدنيا صحيح، يعني كرامة لله من الله عز وجل وآية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حدثت في ملكوت السماوات لم تحدث في الأرض، حدثت لمن الله عز وجل مكنه أن يصل من الدرجات ما لم يصله جميع الخلق، حتى جبريل عليه السلام وقف عند حد وتعداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقي إلى سدرة المنتهى، فرأى ربه صلى الله عليه وسلم. لكن هل هي رؤية عينية أو قلبية؟ هذا محل خلاف، والراجح أنها رؤية فؤادية، والرؤية الفؤادية ليست رؤية عينية، ليست كرؤية البصر. الرؤية نوعان، الرؤية كلها يوم القيامة وهي نوعان، رؤية خاصة وهذه رؤية حقيقية، ذلك بأن الله عز وجل ينعم على عباده المؤمنين في الجنة أن يروا ربهم بأبصارهم، وذلك من فضل الله، نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. وهذه الرؤية حقيقية عن يوم القيامة في الجنة، لكنها الآن غيبية عنا لا نقدر نفسرها، وهي ثابتة بقطعيات النصوص في القول عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة والمزيد برؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وقال عز وجل عن الكفار والمنافقين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا دل دلالة قاطعة على أن غير الكفار والمنافقين لا يحجبون. وقيل أن هذه في رؤية المحشر، ويصح هذا لا بأس، أي الرؤية العامة. الرؤية العامة هي رؤية الناس في المحشر لربهم عز وجل، رؤية غير مفسرة. الرؤية الخاصة مفسرة لأنها رؤية بأبصارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، ثم ضرب مثلا بالوضوح والجزم بالرؤية برؤية الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، يعني قطعية. أما رؤية المحشر فهي ثابتة، والظاهر أنها رؤية بصرية، لكنها تختلف عن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وثبتت في النصوص. 13 كرامات الأولياء والصالحين حق. نعم، الله يكرم بعض عباده بأنواع من الكرامات دينية ودنيوية، خاصة عندما يحتاج المؤمن في الضائقات وأحوال العسر والضرورات، أو عندما تنغلق عليه الأشياء، فالمؤمن قد يكرم برؤية تخرجه من ما يعني ينغلق عليه أو مما يضطر إليه، وأحيانا يرى الكرامة بدون ضرورة، خاصة مع الاستقامة والعبادة وصلاح العقيدة وصلاح النية وسلامة القلب. الإنسان المؤمن إذا استقام على العقيدة الصافية واستقام على العبادة و يعني قوي قلبه في عبادة الله، امتلأ قلبه محبة الله ورجائه وخوفه، تعلق قلبه بالله، ثم كان سليم القلب مع الخلق، هذا تكثر عنده أو يكرم بالكرامات. وهذا النوع غالبا إذا أكرمه الله بكرامة لا يرغب نشرها، لأن عنده من الورع والتذلل لله والخوف من الفتنة ما يجعله لا يرغب بنشرها. ولذلك كثير من كرامات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لا يخبرون بها إلا في حالات نادرة أو أن يطلع عليها الناس دون أن يرغبوا ذلك. لكن يجب أن نفهم ما معنى الكرامة، كيف تكون الكرامة، هل هناك ضابط الكرامة؟ نعم هناك ضابط. كرامات الأولياء هي أمور خارقة للعادة، لكن لا تكون كرامة إلا إذا كان صاحبها مستقيما على العقيدة السليمة، وكانت لا تعارض شرع الله، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تؤيد على بدعة. فإذا كانت الأمر الخارق، إذا ما كان كرامة يسمى مخارق، أمر خارق العادة، فإذا كان الأمر الخارق العادة الذي يشتبه بالكرامة فيه أي خلل من هذه الشروط، أي اختلال في هذه الشروط، فهو من عبث الشيطان والجن، أو من استدراج الإنسان إلى البدعة أو إلى الحرام. ولذلك نجد أنه كثير من المتصوفة الذين يغلون في التصوف وينحرفون إلى البدع المغلظة، تأتيهم كثير من المخارق على أيدي الجن أو الشياطين أو أوهام أو هلوسة أو أمراض نفسية، فيظنونها كرامات، وهي من الابتلاء، وهي من عبث الشيطان بهم، حتى أنهم كما هو موجود في كتبهم مثل جامع كرامات الأولياء، ولا مثل لا إله إلا الله كتاب الشعراني، طبقات الشعراني، قرأت فيه وقرأ غيري أنه يجعل الفواحش التي يرتكبها بعض الشيوخ المتصوفة، الفواحش التي يرتكبونها يجعلها كرامات، فيقول وكان رضي الله عنه يفعل كذا وكذا، يذكر فواحش لا تليق بالمسجد والحاضرين والملائكة. والكتب موجودة، وأنا أعجب ولا ينقضي عجبي أن يبقى من شبابنا من عنده لوثة التبرير للتصوف البدعي، مع أنه من مسالك الأمم الضالة. كل الطرق الصوفية هي عبارة عن امتداد لمسالك الأمم الضالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. وقد تكون بعض الأمور الخارقة استدراج. ما معنى الاستدراج؟ أن الإنسان إذا جاءته كرامة أو أمر خارق فيه مصلحة له أو دفع مفسدة يغتر ويظنه أصبح من أولياء الله الذين يدللون عند الله، فيبدأ يتطلع مثل هذه الأمور، وكل يوم ينتظر رؤية أو حلم، أو في كل موقف ينتظر فرج، يظنه كرامة، بمعنى علق قلبه بغير الله، كان يتحرى أي موقف يكون فيه نوع من الإعزاز له والكرامة وتفريج الكربة أو دفع ضر أو جلب نفع، فيتعلق قلبه بالأسباب، فتكثر عنده المخارق ويظنها كرامات، وهي من عبث الجن قرينه القريب إليه، إذا رأى منه ذلك، إذا رأى في قلبه تحول عبث به وأصبح يبدل أنه صارت له كرامات، وأنه شفي مرضه أو جاء قريبه أو نحو ذلك من الأمور التي تهم الناس، ويكون هذا من عبث الشياطين. بل وصل الأمر بالشياطين إلى يومنا هذا عند الممخرقين والدجالين والسحرة، أنهم يقومون بما يشبه العمليات الجراحية، فيظن هؤلاء المساكين أن هذه كرامات وقدرات عند هؤلاء الدجالين، وهي من عبث الجن بهم. فقد يكون استدراجا، بمعنى أن الله عز وجل يمهل له لما علق قلبه بالله فيعطيه من هذه النعم، وهي نقمة عليه في النهاية فيزيغ قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، أي بعض الشياطين يعني معروفين، شياطين الإنس وشياطين ذرية إبليس والجن، لكن قد يكون أحيانا من شياطين الإنس وهم المبطلون أصحاب الدجل والشعوذة والجهال، أيضا الجهال الذين يتعرضون لمصالح الناس على جهل، سواء كان باسم الدين أو بغير اسم الدين، غالبا أنهم يقع منهم مثل هذه المخارق وتعبث بهم الجن فيغتر بهم الناس، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. 14. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، وكذلك الكفار هم أعداء الرحمن، وكل أيضا فاسق أو فاجر من المؤمنين يكون فيه من البراء، وفيه من أيضا العداء بقدر ما فيه، أو البغض بقدر ما فيه من المعصية. فعلى هذا فالمؤمن قد يجتمع فيه الولاية من عدم الولاية، يجتمعان، بمعنى كل ما يقوى إيمان المؤمن تقوى ولاية الله له أو ولاياته لله، وكلما ضعف إيمانه وضعفت أعماله وجد عنده من الولاية بقدر ما عنده من الإيمان والعمل الصالح. وعلى هذا فإن الولاية لله عز وجل تتفاوت وهي شعب، وكذلك الولاء والبراء، الولاء أيضا يتفاوت والبراء يتفاوت، لكن الولاء والبراء موضوع آخر، لأن الولاية من الله لعبده، والولاء هو موقف الإنسان من الآخرين. الولاء والبراء موقف الإنسان المسلم من الآخرين، أما الولاية فيها ما بين العبد وربه. وهذه مسألة قد يعني يجهلها كثيرون، يظنون أن وقع في معصية أو وقع في كبائر الذنوب خلاص صار من أعداء الله، أو لم يعد الله عز وجل يعطيه شيء من الولاية. نقول لا، المؤمن كاسم الإيمان، الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يزيد وينقص، فقال في حديث شعب الإيمان في البخاري وغيره: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ بضع وستون شعبة. قال أعلاها، شوفوا أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان يتشعب منه أدنى ومنه أعلى، وكذلك المؤمن تختلف درجات الإيمان فيه من الأدنى إلى الأعلى، وبينهما وسط، بينهما شعب كثيرة. ثالثا، دخلنا في التوحيد العملي الألوهية. قلت لكم في درس الأمس أن التوحيد يعني منه علمي ومنه عملي، منه يعني معرفي ومنه طلبي، يعني النوع الواحد من التوحيد نسميه بأسمائه، يعني مثلا توحيد الربوبية، نظرا لأن الربوبية أمر يأتي بالفطرة والعقل السليم وبآيات الله الكونية وأيضا بالقرآن والسنة، علم، فهو علم تعلمه، تعلم أن الله هو ربك، وأنه عز وجل متصف بصفات الجلال والكمال والجمال، وأنه عز وجل هو المالك لكل شيء، بيده ملكوت كل شيء. هذا تعلمه، تعلمه تفصيلا من الكتاب والسنة وإجمالا من الفطرة والعقل السليم، إذن هو معلومة يجب أن تعتقدها. لذلك يسمى التوحيد العلمي، ويسمى توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هي نوع واحد قد نفرعها أو نجملها، هذا التوحيد العلمي وهو توحيد الربوبية. النوع الثاني، ويدخل في توحيد الأسماء والصفات، النوع الثاني هو ما يعني يطلب من الإنسان، من المؤمن، أن يعمله تجاه ربه، أو ما يعمله ويطلب فيه، وهو توحيد العبادة. أنت إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وملكه، عرفت الله حق المعرفة، يطلب منك النوع الثاني من التوحيد، وهو أن تتوجه إلى الله بالعبادة، تقصد الله، تقصد ربك بالدعاء والعبادة. ولذلك يسمى توحيد العبادة وتوحيد القصد وتوحيد اللهية، لأنك تعبد الله بما عرفت، بمعرفتك لله، فإذا عرفت الله عبدته، فإذا عبدته صرت تألهت له. فإن هنا إذن يكون توحيد الربوبية يتلقاه المسلم من مصادره، وتوحيد الإلهية يعمل به تجاه ربه عز وجل. فلذلك سمي التوحيد الإرادي والطلبي، أي تطلب من الله، وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. هذا التوحيد أمره بين واضح، ولذلك نمر بقواعده بسرعة. أولا، الله تعالى واحد أحد لا شريك له، لا في ربوبيته التي سبق تقريرها، وهنا أيضا لا شريك له في الألوهية من باب الأولى. لماذا؟ لأن مسألة الربوبية مغروسة ومعلومة وكل عاقل يقر بها، لكن هذا العاقل أحيانا تصرفه صوارف من البدع والأهواء والجهل عن ما يترتب على ما عرفه من وجود الله ووحدانيته ربوبيته، وهو أن يعبد الله، وألوهيته التأله لله. التأله هو معنى العبادة، لكن كلمة التأله يعني لها معنى أخص، العبادة عام والتأله أخص من ناحية المعنى اللغوي. فالألوهية تعني عبادة الله، سميت ألوهية لأن أخذت من اسم الجلالة الله، فكان تحقيق حق الله ألوهية. الله ماذا تعني؟ الله من الكلمات الجامعة العميقة القوية في تأثيرها على الإنسان. كلمة الله إذا صدرت عن إنسان يتمعن ويتدبر معناها في اللغة تهز كيانه، لأنها تعني كمال الانجذاب، كمال التوجه، كمال التعظيم والتقديس. الله تعني كمال المحبة، كمال الخشية، كمال الرجاء، التأله، الانجذاب الكامل للإنسان بقلبه وجوارحه وعقله ومشاعره وجميع كيانه يتأله. ولذلك من المعهود عندنا في لغتنا جميعا وجميع العرب أننا نعبر عن منتهى الحب والانجذاب ومنتهى يعني الرغبة، نعبر عنها ب يعني الوله. الوله تقول مثلا إذا شيء تحتاجه أو أقصد يعني ترغب إليه رغبة شديدة، تقول والله أنا ولهان. حتى فيما بين مثلا أكثر ما يكون هذا في التعبير عن الحنان، يعني المرأة قد تكون أنا تقول أنا ولهانة لابني، ولهانة يعني متشوقة، وأن تقول والله أنا ولهان يعني أني أرغب أني أشوف صديقي أو حبيبي أو ابني أو أمي أو هكذا. فالوله هو كمال الانجذاب والمحبة والرغبة. فعلى هذا فإن التأله لله هو كمال المحبة التي لا تكون للمخلوق، كمال المحبة والانجذاب والعبادة والرجاء والخوف، وأيضا كمال توجه جميع مشاعر الإنسان وعاطفه وعقله وفطرته إلى المؤله المعبود وهو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. وعلى هذا ثانيا فإن صرف أي نوع من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة يعني بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والنذر لأن النذر عبادة، النذر لغير الله هذه كلها شرك، والذبح إذا كان الذبح نسك وقربه فلا يجوز التنسك والتقرب بالذبح إلا إلى الله، فلا تضحي إلا لله، لا تذبح هديك في الحج إلا لله، لا تنذر ذبحا إلا لله. لكن ذبح الأكل أو ذبح الضيف، ذبح للضيف هذا لا يدخل في التأله إلا من حيث الاحتساب والنية، تنوي إكرام الضيف، تنوي إطعام نفسك وأهلك، تؤجر على ذلك، لكن ليس عبادة محضة. العبادة المحضة هو الذبح المتقرب به اللي يراد به التعبد والتقرب، فإذا ذبح على هذا الوجه لغير الله صار شرك. وكذلك التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك، الخوف من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كما يتوهم عباد القبور، يظنون إن أهل القبور يعني ينتقمون منهم إذا خالفوا تعليمات طواغيت الأحياء، الذين يصرفونهم إلى عبادة الأموات، يظنون صاحب القبر ممكن يبطش به ولا يفسد زرعه ولا يفسد تجارته أو كذلك ينفعه من دون الله. فإذا وصل الأمر إلى حد أن يتوكل الإنسان أو يخاف أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قد وقع في الشرك. أما الخوف الغريزي أو التوكيل، ولذلك يجب نفرق بين التوكل والتوكيل. وهناك عبارة يقولها بعض الناس وهي خاطئة، قلت توكلت عليك، فطبعا هذا خطأ في التعبير. هو ربما ما يقصد أنه يتوكل بمعنى يسند إليه الأمر كله، ما يسند الأمر كله إلا لله. فالتوكل حقيقته هو الاعتماد الكامل، والاعتماد الكامل لا يكون لله. لكن يقصد الناس، كثير من الناس يقصد التوكيل، الإنابة، يقول توكلت عليك بمعنى وكلتك. هذا خطأ في التعبير عند بعض العوام، يجب تنبيههم لهذا الأمر. لا تقول توكلت عليك، قل وكلتك أو نوبتك. فالتوكل لا يكون على الله. أما الخوف والرجاء فقد يخاف الإنسان خوف غريزي وهذا لا يضره، أو يرجو رجاء غريزي طبيعي، يعني بمعنى الناس فيما يقدرون عليه، هذا لا حرج فيه. أما الخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، والرجاء كذلك لا يجوز. كذلك الحب، الحب حبان، في حب تقديس وتأليه، حب عبادة، هذا لا يجوز إلا لله. فمن أحب أحدا من الخلق على هذا النحو، أحبه يقدسه يعبده يتوجه إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله، يطلب منه النفع والضر، أو يزعم أنه يدير الكون أو مقاليد الكون أو مصالح العباد من دون الله فيحبه لذلك، فهذا المحبة، هذه المحبة شركية. أما أن يحب الإنسان ما هو محبوب طبعا، فهذا أحيانا يكون مشروع، فالمحبة بين المؤمنين مطلوبة، بل هي من يعني أوثق عرى الإيمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا حب مشروع، ما هو فقط جائز. وكذلك الحب الغريزي اللي في طباع العباد، كون إنسان يحب ابنه، والمحبة بين الزوجين، والمحبة بين الأصدقاء وبين الجيران، محبة الأشياء المحبودة، مأكولات ومطعومات، محبة الدنيا في حدود الاعتدال، كل هذا لا حرج فيه. إذا زاد عن الحد قد يكون معصية، لكن ما يكون شرك إلا إذا كان كما قلت لكم في السابق. ونحوها، كل هذه الأمور صرفها لغير الله شرك، أيا كان المقصود بذلك. يعني حتى لو كان المقصود ملك من الملائكة أو نبي أو رسول أو عبد صالح أو قريب أو زعيم، كل ذلك لا يجوز. ثالثا، من أصول العبادة أن الله يحب يعبد بثلاثة أصول متوازنة، أو ثلاثة أصول لها قاعدة ولها أيضا أصلان متوازنان. القاعدة الأولى المحبة، يعبد الله بمحبة الله. ولذلك قلت لكم بالأمس، المؤمن المسلم كلما تدبر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله على نحو صحيح بفقه وبقلب صافي، انغرست في قلبه عظمة الله ومحبته. طبيعي أسماء الله تغرس المحبة في قلب المؤمن، فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله أو وجد شيء من المحبة، فلا تستقيم العبادة بالمحبة فقط، كما يقول زنادقة الفلاسفة والذين ورثها عنهم بعض غلاة الصوفية، شعارهم: لا أعبدك رجاء جنتك ولا خوف من نارك. يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة فقط بلا رجاء ولا خوف، وهذا عين الضلال، هذا هو الضلال المبين. وهذا ما حدث، ما يكون إلا من أعداء الأنبياء الجهلة الذين لا يعرفون دين الله، من زنادقة الفلاسفة والصوفية وغيرهم. فلا بد في العبادة من اجتماع ثلاثة أركان. المحبة هي الأولى، المحبة الحقيقية لله لا بد أن ينبثق عنها قوة الرجاء أو حتى ضعف الرجاء، المهم ينبثق عنها الرجاء والخوف. إذن عبادة مع محبة فرجاء وخوف، قد يغلب الرجاء على الخوف في حالات فردية لمبرر شرعي، وقد يغلب الخوف على الرجاء لمبرر شرعي، وإلا فالمفروض تبقى هذه الأصول الثلاثة متوازنة. قالوا أو قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب فهو زنديق. زنديق يعني منفلت من الشرع. وفعلا الذين يتعبدون الله بالمحبة فقط نجد أنهم لا يبالون بالحلال والحرام، ويسمون أنفسهم فلاسفة أو عباد، عباد الأمم. كثير من الأمم فيها هذا النوع، تجده منفلت من الشرائع، لا يعترف للأنبياء، بل يصف الأنبياء بالنقائص، يسمونهم العوام وأتباع العوام وأتباعهم أيضا، يسمونهم قادة العوام، قادة العامة، ويقولون الدين نوعان: شريعة وحقيقة، ويزعمون الحقيقة هي هذا النوع الذين يعبد الله دون مبالاة بخوفه ولا رجائه، بدون مبالاة بجنته ولا ناره، وبدون التزام للشريعة، ويقول هذه الحقيقة فوق مستوى الشريعة. فيزعمون هؤلاء الفلاسفة والعباد وأتباعهم إلى يومنا هذا وهم زنادقة، يزعمون أنهم هم أصحاب الحقيقة، وأن الأنبياء وأتباعهم هؤلاء درويش ما يفهمون شيء. ولذلك تجد شعار الحقيقة والشريعة والتفريق بينهما عند الغلاة منهم إلى يومنا هذا. فعلى هذا هو سموا زندقة، لأن الزندقة هي التمرد على الشرع، الزندقة هي التمرد على دين الله، التمرد على منهج الأنبياء، الانفلات من واجبات الشرع، سمى زندقة. قال: فمن عبده بالرجاء وحده فهو فمن عبده بالخوف فهو حروري. هذه اصطلاحية، تسمية اصطلاحية، لأنه أول من عرف فيه من تاريخ الإسلام التشدد والتنطع في العبادة إلى حد الخروج عن الاعتدال هم الخوارج، ويسمون الحرورية. فمن تشدد فهو يشبههم، يعني من عبد الله بالخوف فقط يغلب جانب الوعيد، جانب الخوف، ولا يرجو الله ولا يرجو النجاة، فيكون عنده تشدد وتنطع وتكفير وعنف وعدوانية للناس، حمق في التصرفات، لأنه سيطر على عقله التنطع وتغليب الخوف. شوف، يقع في الكفر خوفا من الله لأنه لا يرجو الله، وهذا اليأس الذي جعله الله أو جاء حكمه بأنه من الكفر. كذلك العكس خطأ، وهو أن يكون يغلب جانب الرجاء ولا يعرف أن الله شديد العقاب، أو يستهين بالوعيد، يقول الله غفور رحيم، أو عندما يجرم ويفعل الموبقات تقول له ليش كذا، يقول التقوى ها هنا، يفعل كل محظور يقول لك التقوى ها هنا، وش دراك تقواي في قلبي، أقول ستحاسب على عملك ليس على ما في قلبك فقط، مع أنه لو كنت صادقا أن التقوى ها هنا ما ارتكبت الأثام ولا تركت الفرائض. هذه أيضا يجب أن نتفطن لها عند بعض المستهينين الذين يغلبون جانب الرجاء، ويقول لك أنا صحيح أخطأت وكذا لكن الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، ونرجو رحمة الله ولا شك، ولا غنى لنا من أن نرجو رحمة الله، لكن لا ننسى أن الله شديد العقاب. فلذلك المؤمن المعتدل هو الذي يرجو الله ويخشاه، يأخذ بالوعيد ويأخذ بالوعد. التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله عز وجل هذه من أعظم أصول العبادة، بل هي الدرجات الأولى في العبادة، اللبنات الأولى في العبادة، في الاستقامة في الإسلام، في تحقيق عبادة الله وطاعته، في الطريق إلى الجنة والنجاة من النار، هو يبدأ بالتسليم لله عز وجل، تسليم القلب والجوارح. التسليم هو مجرد التصديق والاعتراف، بل لا بد من الرضا واليقين والطمأنينة والعزم على الفعل. التسليم الاستعداد القلب الكامل لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، الخضوع الذي يبدأ من القلب عن قناعة وعن يقين وعن استعداد، أيضا استعداد، بحيث أنه هذا اللي يقول أنا سلمت لله، أسلمت، يجب أن يفهم معنى أسلمت أني رضيت بدين الله وإني مستعد لقبول ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. سلمت ورضيت فكنت مستعد لما للكف عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى فيما بين البشر، لو يعني مثلا قبض الأمن على رجل مجرم وقال أنا أبدا أنا مسلم أنا إلى النهاية، هل يكفي أن يتعهد بمجرد الكلام؟ لا، يراقب سلوكه، ما هو يجي يعني مثل ما تفعل بعض يعني الجماعات العدوانية، يعني ربما عند الناس وعند يعني العقلاء عندما يتكلم عند العقلاء الذين يعيبون عليه جرائم أو عند رجال الأمن أو نحو ذلك، تجد يستسلم ويخضع ويقنع ويقول أنا مسكين أنا هذه غلطة هذه زلة، مجرد ما يعفو عنه الناس تجده يعيد الجريمة بأشد مما فعل. هذا ما هو التسليم، ولله المثل الأعلى، حق الله لا، التسليم لله مو عبث مو تشهي حقيقة، لابد كما قال، وهذه عبارة رائعة حكيمة، هي هي هي هي زبدة فقه الكتاب والسنة، كلمة الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني الدعوة، التحلي عند السلف معنى الدعوة، أنك تدعي، تحلى تدعي شيء أنك تتميز به. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، أو بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب. شوفوا كلمة وقر غير كلمة وجد. وقر في القلب يعني امتلأ به القلب على نحو سليم وصدقه العمل. التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، والإيمان بالله حكما من الإيمان به ربا وإلها. معنى إذا قلت أنت ربي الله، لا أعبد إلا الله، لا أطيع إلا الله، فمعنى ذلك ترضى بحكم الله، وحكم الله شامل، حكمه فيك، حكمه في القدر، حكمه في الكون، حكمه في البشر، حكمه القدري وحكمه الشرعي أيضا. ترضى بكتاب الله، ترضى بشريعة الله، بما يحكم به القضاء، ترضى، لابد أن ترضى حتى لو كان ضدك. فهذا من تحقيق طاعة الله عز وجل، الرضا بحكم الله، حكمه القدري الذي يقدره عليك، إذا قدر عليك قدرا فلا بد بناء على أنك قلت إني مسلم وراضي، وهذا معنى الإسلام. فمعنى هذا إذا واجهت شيء يعني يعارضك من الأقدار التي تقدر عليك، أو يعارض مصالحك ورغباتك، أو يوقعك في الألم الذي يقتضي الصبر، فلا بد أن تحقق معنى التسليم، وهو الإذعان لله والرضا بقدره. كذلك كما قلت في الحكم الشرعي، في أمر الله ونهيه وفي القضاء، إذا أمر الله بشيء ترضى به وتنفذه بقدر الاستطاعة، إذا نهى الله عن شيء تنتهي عنه، إذا جاءك حكم الله من خلال ما يحكم به القاضي أو الأمير أو المسؤول تقول سمعا وطاعة، رضينا به الحق والعدل، وهكذا. فلا شريك له أي الله عز وجل في حكمه وأمره، يعني في شرعه وقدره، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها كفر. يعني هذه كفريات أساسية: تشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى غير شرع الله إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها ولو لم يكن لها، كل ذلك إذا وقع عمدا وتوافرت فهذا في أصله كفر. لكن هل كل من فعل ذلك نكفره؟ هذا سيأتي، هذه مسألة مزلة وقع فيها كثير من الشباب المتدين، كثير، وبعض طلاب العلم على سف، وهو عدم التفريق بين الحكم بالشيء بأنه كفر وبين من يفعل هذا الشيء أو يقوله ويعتقده، الفرق بينهما شاسع. لذلك نجد في الكتاب والسنة مواقف الصحابة ومواقف السلف الصالح أهل السنة والجماعة علماءهم إلى يومنا هذا، نجد إنهم عندما تحدث كفريات، تظهر كفريات، لا يترددون في إطلاق أن هذا كفر، هذا قول أو فعل أو اعتقاد، لكن عندما يحكمون على من حصل منه ذلك تجدهم إما أن يعني يعتذروا عن الحكم وهو الغالب، تورعون، ومن ابتلي من الراسخين في العلم لا يحكم بالكفر على المعين، والمعين سواء كان فرد أو فرقة أو جماعة أو دولة أو مؤسسة، كل من وقع في الكفر الصريح لا يكفر إلا بعد أن تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه. ولذلك أعود وأقول، لو نظرنا إلى تاريخ السلف كثير حكمهم على الأشياء التي اتضح أنها كفر، لأنهم لا بد أن يبينوا الحق للخلق، لكن يندر أن يكفروا المعين، أقول يندر، يندر بدون مبالغة. بل بعض أئمة الإسلام الكبار ما سمع منه أنه كفر معينا حتى في الوقت الذي تنتشر فيه الكفريات، لأنه بعافية، إن جاء موجب فيجعل ولي الأمر ولي القاضي، ولا يرجع للعالم إذا اضطر بأن يبين الحكم لمصلحة راجحة على معين. إذا ما فيه مصلحة راجحة ولا ابتلي العالم بأن يقول في فلان أو في الجماعة أو في الحاكم أو غيره يقول الكفر، فهو يحاول أن يتورع، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وهذه حقيقة غائبة عن كثير من شبابنا، وهذا مما أوقعهم كثير منهم إلى الإسراع إلى الغلو وإلى مناهج الخوارج دون الرجوع للعلماء. هذا مما اضطر هؤلاء الغلاة أن يتسارعوا في التكفير وأن يجرؤوا على تكفير العلماء فضلا عن غيرهم، لأنهم يظنون أن العلماء ما داموا كفروا فهم ما قاموا بالواجب، وما عرفوا أن المسألة العكس، إن الأصل التورع والكف عن التكفير، حتى لمن يعني ظاهره في قوله وفعله أنه وقع في الكفر إلا لموجب، فالموجب لا تأخر عنه العلماء، ولو تأخر العلماء عن ما يجب لضاع الحق، والحق لا يضيع إلى قيام الساعة. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، فضلا عن من قال هلك العلماء فهو دامر، نسأل الله له العافية ويخشى عليه الفتنة. خامس، الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر. فالأول التزام شرع غير شرع الله، هذا تقعيد لما سبق، والثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله. يعني مثلا قاضي عرضت على قضية وغلب عليه يعني الهوى أو ضغط اجتماعي أو ضغط سلطوي أو غيره بأنه يحكم بغير ما رأى أنه العدل، لكنه يعرف أن حكم الله واجب، ويعرف أنه لا يجوز تبديل دين الله، ولا قصد التبديل، إنما في هذه القضية غلب عليه الهوى أو التحيز أو حب الدنيا أو حب الرئاسة أو الخوف من الناس فحكم بغير ما أنزل الله، فهذه من كبائر الذنوب، كفر دون كفر. أما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله قصدا وتعمدا وإعراضا عن دين الله فهذا كفر، ومع ذلك لا نكفر المعين حتى لو كان ظاهر عمله كذلك، لا نكفره حتى نقيم عليه شرائط التكفير وحدوده. تقسيم الدين، سادسا تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تقوم بها العامة دون الخاصة هذا كفر، وهذا عند الباطنية كلها بفرقها إلى يومنا هذا، وعند غلة الصوفية، وهو مذهب الفلاسفة أصلا، يرون أنهم أصحاب الحقيقة وأن الأنبياء ساسة أو يعني رعاة للعوام، رعاة للعوام، وأنه الحقيقة هم اللي يفهمونها، والحقيقة عندهم الشرك والوثنية، هذه الحقيقة عند الفلاسفة. وكذلك خلفهم في ذلك، وهذه مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعون سنة من كان قبلكم، خلف الفلاسفة وعباد الأمم الضالة الذين يقومون على هذه الأسس في يعني الخروج عن نهج الأنبياء، هؤلاء خلفهم الباطنية والمتصوفة. طبعا بعض الناس يقفز إلى ذهنه المفهوم العام للمتصوفة، لا، أنا أقصد المتصوفة كمناهج. دائما تكلمنا عن المتخصصين، إذا تكلمنا عن الاتجاهات والتيارات والفرق فنحن نحكم على المناهج، أما الأفراد فأمر إلى الله. قد يكون كثيرين الآن من عامة من يعيشون بيننا أهل السنة والجماعة يتلبسون ببعض بعض بدع الصوفية، لكنهم لا يعرفون المنهج اللي عليها المنهج الكفري والزندقة اللي قام عليها التصوف، ما يدرون، ما يدرون. أتدرون من هم الأوائل الذين قام عليهم التصوف؟ هم عباد القرن الثاني والقرن الثالث، مشهورين، موجودين، أسماءهم موجودة، تخرج منهم زندقات تعوذ منها الشيطان. واحد من يسمع يعني يكرم المسجد يعني حيوان معروف من أقبح الحيوانات يسمعه في كل لبيك، وآخر يقول ما في الجبة إلا الله، والثالث يجي يمر مقابر اليهود ويقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، هو اللي بيدخلهم الجنة. يمر على الناس يقول لهم ليش تخافون من النار، هذا عابد من العباد مشهور معروف باسمه، طلائع الصوفية الأوائل اللي بنوا الطرق، اللي بنوا الطرق الصوفية. يمر على ناس من بمسجد ولا حلقة يقول ليش تخافون من النار، يوم القيامة أنصب عليها خيمتي في التطفى، لا تخافون. بعضكم ما يصدق، اقرأوا التاريخ، هؤلاء هم الذين بنوا الطرق الصوفية، وبعضهم إلى الآن بأسمائهم طرق صوفية. كثير، ما أقول كلهم، الذين تنتحلهم الطرق الصوفية إما من العباد الصالحين الذين كذب عليهم ووضع عليهم أساطير هم براء منها، أو من الدجالين الكذبة الزنادقة الذين يستهون عوام المسلمين ويضعون لهم هذه الرتوش وهذه التعليمات وهذه المغريات من السماع البدعي ومن البدع والتعلق بالأشجار والأحجار، ويهمونهم من هذا الدين وأنه يتقرب به إلى الله، نسأل الله السلام والعافية. إذن نحن نتكلم عن المنهج، لا نتكلم عن الأفراد. يوجد الآن كثير من أعوام الصوفية المساكين ما هم دارين شو اللي يجري، ما هم دارين عن زنادقتهم، زنادقة أكلت أموال. أنا مريت ببعض النماذج من القبور التي يتوجه إليها أصحاب الطرق، وهي قبور شيوخ الطرق وأحفادهم عايشين على هذه القبور. مرة مريت بإحدى البلاد العربية، أنا ونسي معي ناس، على سمعنا قصة رجل شاب يعني وارث قداسة شيخه، يعني يسمونه فلان صاحب القبر من شيوخ الطرق. يقولون أنه في الجامعة يعني تجده شكل ملابسه بالفرنج ولبس كرافته وبنطلون ما شاء الله على مستوى كأنه فرنجي 100%، والعصر يلبس الجبة والعمامة، وفي روح عند قبر جده يفرش حجره كذا، وهالمساكين اللي يجون للقبر المستعبدين يقذفون كل ما يملكون من أموال في حجر هذا الطاغوت. أنا رأي العين، رحنا قلنا نتأكد، وجدناهم قبل باب القبر، القبر يتمسحون به ويتبركون ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. بعضهم يدعو القبر من دون الله، وبعضهم لا يتبرك، هم درجات. فهو جالس فارش حجره، طبعا من الثياب الكبيرة ذي، ما هي من ثيابنا الضيقة، لا ما شاء الله يستوعب ملايين من الفلوس. فمن الصور اللي شايفتها يا أخوان مؤلمة، مؤلمة. جت امرأة عليها أثر التعاسة، عليها أثر الفقر، رثة الثياب، عليها أيضا أثر العياء والخمول. وضعت في حجر هذا الطاغوت دريهمات، يقول لنا واحد من أهل البلد هالنوع ذا من هالنساء غالبا تكد سنة سنتين تحصل هالدريهمات فتضعها في حجر هذا الطاغوت. ليش؟ علشان هذه المرأة اللي وقفنا عليها تبغاه يأذن لها تدخل على قبر جده يهب لها ولدا، هي عقيم، ما جاء يقولها اطلبي من الله عز وجل أن يهب لك ولدا ولا عالجي بالعلاج الطبيعي اللي أباحه، لا، قال هاتي فلوسك وادخلي عند جدي وادعيه من دون الله. هذا مظهر موجود يا أخوان، ما نقوله، وفي هذا العصر، وممارسة هذه الممارسات كثيرة جدا، ليست أمور شاذة. نعم هناك من أتباع الصوفية خاصة عندنا في الدول العربية ودول الخليج نوعا ما أشد أقل يعني أخف، أكثرهم أتباع يعني بالمولد وبعض الرسومة الطرقية الخفيفة وضرب سلام للشيخ ولا ابن الشيخ، يعني أمور هي خفيفة لكن بدع. لكن هؤلاء هل يدرون أن أصول التصوف زندقة؟ أن أصول التصوف هي أقبح ديانات الأمم الماضية، هي أقبح المسالك البدعية في الديانات الوثنية؟ أنا أدري أن أعرف أنهم لا يدرون، وإذا قيل لهم هذا الكلام قال أنت وهابي، وأنا أعتز إذا كنت وهابي، أقول بعض الشباب في خارج المملكة بعضهم يتأذى في خارج الخليج في خارج الدول العربية بالذات العجم يقول لك تأذى يقول لي وهابي، قلت له احمد ربك هذه تزكية لو اشتريتها بالملايين ما حصلتها، إيش لأنه ما معنى وهابي؟ أليس صاحب السنة وجماعة؟ أليس كذلك؟ إذا جاك أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له المشركون محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قالوا له مذمم، النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مذمم؟ إذن لم تقع عليه، المذمم من هو؟ هم، فهم سبوا أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، فرق بين محمد ومذمم، هل وقعت عليه كلمة مذمم صلى الله عليه وسلم؟ ما وقعت، فأنت كذلك، إذا كانوا يريدون أنهم يعيرون فهي ما تقع عليك، إذا كانوا يريدون بالوهابية السنة والجماعة فذلك من فضل الله عليك، لو نحصل تزكية بالفلوس والله اشتريناها. طيب، إذن تقسيم الدين لحقيقة يتميز بها العامة والخاصة وشريعة تلزم العامة والأنبياء دون هؤلاء الخاصة، هذا شك أنه من الكفر والزندق. كذلك فصل الدين عن السياسة والدين عن الحياة والدين عن المجتمع، كما هو الآن يعني الرايات والتيارات التغريبية العلمانية والليبرالية والمخلطة، الآن ظهرت عندنا تيارات مخلطة يريدون الإسلام كأصول عامة قواعد عامة أخلاقيات، لكن تطبيق شرع الله لا، ما يبغونه ويدعون الإسلام، فهذه أصل الفكرة كفر. لكن هل كل من يقع في ذلك يكفر؟ كثير ما تأتي أسئلة، يعني فلان علماني هل يعني أنه كافر؟ فلان ليبرالي هل يعني أنه كافر؟ أقول أفرق بين الفرد الشخص وبين المبدأ، الليبرالية مبدأ غربي إلحادي لا يقر حتى بالنصرانية اللي هي دينهم المحرف، وكذلك العلمانية، أصل العلمانية عزل الدين، هذا أصلها، وإن كانت الآن أخذت مصطلحات كثيرة عند الذين يطلقونها، لكن العلمانية التي نعنيها نحن المسلمين يهمنا اصطلاحنا، تعني فصل الدين عن الحياة كلها مو فقط عن الدولة، عن الدولة ذيك موضة راحت، بقي الآن فصل الدين مطلقا. فهذه المناهج كفرية أصلا، ما في داعي أن نتحدث فيها، لكن يبقى هل كل من وقع في هذه المذاهب الباطلة أو عجيب بها أو قال أنا ليبرالي أو أنا علماني أو أنا كذا وكذا هل يقال أنه كفر على طول؟ لا. لماذا لا؟ لأنه أحيانا يقصد بعض الشكليات في هذه المبادئ، أحيانا يقصد معنى الذي يوافق الإسلام، الحرية المنضبطة أصلها الإسلام، الحرية المنضبطة هي الأصل في الإسلام، العدل، الديمقراطية يرون أنها هي العدل أو أن العدل تحقق الديمقراطية، فبعض الناس يقول أنا ديمقراطي يعني ما أبغى هالمظالم اللي تصير في بلادنا أو بلاد الآخرين، أبغى إنصاف الناس، أبغى إلى آخره، فهو يكون عنده نوع من تجزئة الشعار، فكأنه عبر عن مراده بالعدل بالديمقراطية، وأنا ديمقراطي يقصد معنى صحيح لكنه ما عرف أنه هذا خلط وأن هذا إثم، أو يكون عنده لوثة لكن لا يرد الإسلام، لا يرفض الدين، فأنا أقول كل هؤلاء الذين مثل النفاق تماما، عشان أريحكم، هل النفاق كله مخرج من الملة؟ هل كل المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ أليس هناك نفاق جزئي؟ أليس هناك نفاق في بعض الخصال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خصال من خصال المنافقين موجودة في كثير من المؤمنين، إذا يعني تحدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا في كثير من المسلمين اليوم. هل هم كلهم صاروا منافقون بالمعنى النفاق الخالص؟ لا، صار فيهم خصلة من النفاق. كذلك مثل الجاهلية، الناس يقول هذا مبدأ جاهلي معناته أنه كفري. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هل معناته أنه خرج من الملة؟ لا. ثنتاني أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه من خصال الجاهلية ما يبقى في الأمة، وهي النياحة والطعن بالأنساب واستسقاء بالنجوم. واستسقاء بالنجوم هذا له معنى آخر، وهو أنه من الكفر الغير المخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أشياء بأنها كفر وبأنها جاهلية وقال من تشبه بالقوم فهو منهم، من تشبه بغيرنا فليس منا، من تشبه بغيرنا. ألفاظ كثيرة هي تنطبق على بعض الحالات المعاصرة من اللبرلة والعلمنة وغيرها، فهي تطلق كمنهج نعم، لكن حالات في أفراد ما نكفر الأفراد بمجرد رفع هذه الرايات حتى نعرف حقيقتهم. سابعا، لا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. هذه واضحة ولله الحمد ولا تحتاج إلى شرح. ثامنا، اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة. المنجم والكاهن والساحر قد يصدق في شيء ويكذب في أشياء، فربما يقول قائل ما دام أحيانا يصدق أنا لماذا إذا رأيت على كلامه علامات الصدق لا ما أنا لا أصدقه، لماذا لا أصدقه؟ هنا ليس المقصود التصديق بمجرد أنك تسمع خبر تصدقه، المقصود تصديق الكاهن والساحر الذي يؤدي إلى اعتبار عمله مشروع أو اللجوء إليه أو تنفيذ ما يقول، أو ما يمكن يقال أيضا أحيانا يكون التصديق ينبني عليه نوع من وقوع الشبهة والخلط في ذهن السامع، لأنهم يخلطون الحق بالباطل، يكذب في واحد يصدق في واحدة ويكذب في 99 كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا الصدق وسيلة إلى وقوع المؤمن في هذا الشراك، قصد التصديق وسيلة إلى وقوع المؤمن في شراك السحرة. فنقول حتى لو ترجح عندنا أنه صدق في شيء يجب أن لا نصدقه، لأنه هو ليس هو مصدر الخبر، هو مصدر من المصادر. فعلى هذا يكون اعتقاد، شوفوا اعتقاد تصدق المنجمين والكهان كفر، هذا بالعموم. الجزئيات هذا يحكم بها العلماء حسب حالاتها. وأتيانهم والذهاب إليهم كبيرة، لماذا؟ لأنه ذريعة، لأنه وسيلة. أول شيء يشجعهم ويغر الناس، يغتر الناس بهم إذا تكثر لجوء الناس إليهم أو ذهابهم إليهم، حتى من باب حب الاستطلاع، لأنك تكثر سواد أهل الباطل والبدع وتكثر سواد الشياطين. الأمر الآخر أنك تحضر يعني مجلس تحكمه الشياطين والأمور العفنة في التصرفات والأقوال والأفعال، يعني أمور وبيئة، فالحضور إليها لو لم يكن قصد الانتفاع أو التصديق، مجرد الحضور إثم ومن كبائر الذنوب، لأنه يؤدي لمفاسد عظمى، يؤدي إلى أن اغتر الناس بذلك، يؤدي إلى أن الواحد يقتدى به، يؤدي إلى أن هذا يفرح به الشيطان، هذا يفرح بك أنك تحضر عنده وأنت رجل صالح، ينبسط لأنك استجبت له، ضعفت أمامه، أنك تشكل دعاية له تغر الناس. ولأن هذا أيضا فيه ما يمكن أن يقال ذريعة على المدى البعيد، الإنسان إذا كان يكره منكر ويكره يعني أن يرى هذا المنكر، لكنه بدأ يعني من باب حب الاستطلاع يطلع هذا المنكر، يطلع مرتين ثلاث حتى يتبلد، حتى يشعر أنه ليس بمنكر. فكذلك أتيان السحرة والدجالين والمنجمين. تاسعا، الوسيلة المأمور بها في القرآن ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات أو من المشروعات، يعني بمعنى الوسيلة اللي هي القربة، التقرب، هذا معنى الوسيلة. التقرب المأمور به في القرآن هو كل ما يؤدي إلى القرب إلى الله عز وجل من الطاعات وعمل الصالحات. كل عمل صالح فهو قربة إلى الله، سواء كان قلبي أو لساني أو في الجوارح. هذا من حيث الجمال. من حيث التفصيل كالتالي: التوسل أي التقرب منه مشروع، وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، سواء كان بدعاء الله أو بتعظيم الله، بتدبر أسمائه وصفاته، بتوجه القلب والجوارح إلى الله من خلال أسمائه وصفاته، أو بعمل صالح، يعني بمعنى إنسان المسلم قد يتصدق ثم يبدو له أنه بحاجة إلى يدعو الله في شيء، في جلب نفع أو كشف ضر، فيجوز يقول: اللهم أني أسألك بإخلاصي لك وصدقي في أداء هذه الصدقة أن تجعلها سببا في تفريج الكربة الفلانية، أو في تحصيل المنفعة، أو إلى آخر، تدعو بما شئت، كما حصل من أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وهم من عباد الله، من عباد الله الصالحين الذين يفقهون الدين. فلما رأوا انطبق ولا طاقة لهم، صخرة عظيمة جدا، تذكروا أن الله عز وجل يفرج عن عباده، فدعوه كل واحد منهم بأعظم عمل يتقرب به إلى الله، بأن يفرج الله عنهم، فانفرجت الصخرة حتى يعني انفرجت بكل دعوة من واحد منهم، حتى صارت طريق لهم يخرجون من هذه الأزمة. فكذلك كل أحوال المسلم التي تعترضه يجوز أن يدعو بما تقرب به إلى الله من الأعمال القلبية واللسانية والفعلية، لكن يجب أن نفهم أنه لا يعني ذلك أن أجر هذه الطاعة يضيع كما يظن بعض الناس. يقول لك: الله، أنا ما راح أدعي الله بهذا الأمر وأنا محتاج الدعاء، أخشى يضيع أجري. نقول: لا، فضل الله عظيم، من قال لك يضيع أجرك؟ بل يزداد أجرك، لأنك لجأت إلى الله في مثل هذا الظرف بطريقة مشروعة. فنفس لجوءك إلى الله بأن ينفعك بعملك السابق في حد ذاته هذا طاعة جديدة، فهذا من فضل الله، كسبت الطاعة الأولى، وكسبت أن فرج الله عنك، وكسبت أن زاد أجرك بهذه العبادات، هذا من فضل الله. مثل ما يفعل أيضا بعض الناس، وهذه مسألة عارضة لكن كثير السؤال عنها، يقول لك: إني إذا سويت كذا وكذا أخشى يضيع أجري. يعني مثلا يقول: أنا إذا جعلت الضحية هذه لوالدي ونسيت نفسي، معناته أنه ضيعت أجري. لا، بالعكس، أنت كتب لك أول حج، يعني هذا في الحج كثير السؤال، يقول: أنا حججت عن أبي أو عمي، لكن هل لي أجر؟ يظن أنه ما دام حج عن غيره كأنها يعني هو جايبها من بنك، خلاص الفلوس دي ما تزيد، إذا أعطاها غيره خسرها هو. لا، بالعكس، لك أجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة رفعت صبي قالت: ألي هذا حج؟ قال: ولك أجر. فيعني ينبغي أن نفهم هذا الفقه، لأن كثير من شبابنا وبعض العوام يحجم عن بعض الخيرات، عن بعض النفع للناس، يظن أنه إذا عمل هذا العمل ضاع أجره الأصلي، وهذا يعني فقه غير صحيح. الثاني بدعي، وهو التوسل إلى الله بما لم يرد به الشرع، التعبد والتقرب إلى الله بأمر لم يشرع، إذا ما وصل إلى درجة الشرك فهو بدعي، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم أو قبورهم. يأتي عند القبر قد يمسح، ليش يتمسح؟ والله أنا حاس بحساسية ومرض، أبي الله يعافيني ببركة هذا القبر. من قال إنه البركة متعدية؟ قد يكون هذا رجل صالح، صلاحه له، خلاص صلاحه له، لا هو حي يدعو لك أو ينفعك، ميت، أو هذا مجرد جدار أو صخرة أو غار. نسأل الله السلامة والعافية. أخوان، هنا جربنا العمل في الحج سنين، في طائفة من الحجاج نسأل الله يعافيهم ويهديهم، يتركون شعائر الله التي أمر الله بها ويركضون بالجبال والغيران والأشجار، لا يصلون مع الحجاج ولا يقرون في هذه الشعائر العظيمة المشاعر العظيمة. تجده مثلا إذا جاء العرفة أعطوا ركض للجبال، ومن يركض للجبال والأودية ويركض للأشجار ما يقر ولا حتى يدعو، ينسى الدعاء. وفي الآونة الأخيرة بدأوا أيضا فتنوا بالتصوير، وقت الدعاء قمة وقت الدعاء في عرفة آخر النهار، تجد طوائف من المسلمين ركض وراء الأحجار والأشجار والتمسح بالجدران وبالمساجد وبالمسجد ثم إذا قرب الغروب عند النزول الإلهي سبحان الله فتنوا بالتصوير وابتلت. قال لهم يعني تسمع أصوات عموم كثير من الحجاج يقول لك أهله شوفوني أنا في عرفة. طيب يا أخوان سبحان الله، ما الذي دهى المسلمين؟ بدل ما يجلس ويخشع ويتقرب لله في هذه اللحظات صار ينافق ويماري ويعني نقول يرائي إن صح التعبير للخلق في هذا المكان، هذا جهل. ونتيجته هو التمسح بغير الله، انصرفت قلوب الناس إلى غير الله في هذه الأماكن المقدسة. فقلت لكم والله أحيانا منهم من يفوته يعني المبيت بمزدلفة، يفوته الوقوف بعرفة، يركض رايح للغار ما يمديه يجي، ولا رايح للشار تحت له مشكلة في المرور، ولا شوف ما يصل المشاعر والشعائر التي أمر الله بتعظيمها، ويبحث عن بدع. بل رأينا بعضهم يبحثون عن بدع في أماكن خربة ما تطيق تمر عليها في الشارع، خربة منتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه يا أخوان عبر، هذا في نوع من التوسل البدعي إذا ما صار شركي. يتوسلون بكل شيء ما لم يشرعه الله، نقول التوسل بما شرعه الله مطلوب لكن ما لم يشرعه الله هذه بدع. ثم قال شركي، وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة، يعني بمجرد أن الإنسان يدعو غير الله يتوجه بقلبه لغير الله، يصرف عبادة أي نوع من العبادة لغير الله كما سبق أمثلة، فهذا التوسل الشركي. لأن أصحاب هؤلاء المبتدعة أو الذين يقعون في الشرك يستدلون بأدلة التوسل المشروع ويجعلونها دليلا للتوسل الممنوع أو التوسل الشركي. عاشرا، هذا قريب من موضوع التوسل، وهو البحث عن البركة. ما هو المبارك؟ كيف نتبرك؟ بما نتبرك؟ هذه مسألة كبيرة حقيقة، وهي مختلطة عند حتى بعض من يعني ينتمون للسنة لكن عندهم جهل، مع أن لها قاعدة. أما أهل البدع فكلهم إلا النادر يقعون في التبرك البدعي. ما هو التبرك البدعي؟ أولا، ما هي البركة؟ البركة هي الزيادة والنماء في أي شيء، زيادة معنوي مثل زيادة الحسنات، أو زيادة حسية مثل الانتفاع بماء يكون فيه بركة أو طعام أو زيادة شيء مادي، هذا كله يكون بركة، لكن البركة من الله. لا نحدد شيء أنه فيه بركة أو شيء ما فيه بركة إلا بالشرع. فكل ما لم يرد في الشرع أنه مبارك فلا يجوز أن نصنع له بركة، خاصة ما يكون حول الأشياء التي يعظمها الناس. الناس يعظمون شخص، فإذا دفنوه تصوروا أن قبره مبارك والتراب الذي حوله مبارك والقبة التي حوله مباركة، وصاروا يتمسحون، وهذا كله من البدع. البركة من الله، يختص بها بعض خلقه سواء من البشر أو غير البشر، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يصدر عنه مبارك، حتى فضول الماء الذي يتوضأ به، حتى الشعر، ثيابه، سلاحه صلى الله عليه وسلم، خاتمه، كل ما هو من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم متصلة به أو غير متصلة أو غير متصلة فهو مبارك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة حينما يتبركون بذاته وأشيائه، خلاص إذن هذا الشرع، غيره لا. بقي يختص بها من بعض خلقه بما يشاء حتى في غير الأشخاص، سيأتي الدليل. فلا تثبت في شيء أي البركة إلا بدليل، لأن البركة من الله، يهبها لما يشاء ولمن يشاء. وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه، وهي في الزمان كليلة القدر. طبعا هناك ليالي رمضان وأيام رمضان، أيام العشر المباركة، يوم العيد، يوم عرفة، يوم عاشوراء، فيها نوع من البركة، إما بالعمل الصالح فيها مثل صيام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوم بعده ومثل صيام يوم عرفة، أو تتعدى البركة في مثل المكان كالمساجد الثلاثة فهي مباركة في العبادة فيها، مو التمسح بجدرانها، لا، الحد الذي ورد البركة فيه وهي زيادة الحسنات في هذه الأماكن أو مشروعية الزيارة لها وفي زيارتها عبادة، وهي المساجد الثلاثة: مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد القدس. وفي الأشياء مثل ماء زمزم، ماء زمزم ماء مبارك وردت فيها، مبارك في تعدي نفعه وبركة نفعه وفي استشفاء به، وهو كما صح النبي صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم، حتى أنه يغني في ضروريات الطعام، يغني مدة طويلة إلى شهر. بعض أئمة السلف عاشوا على ماء زمزم شهر، هذا اللي ثبت، وبعضهم ذكر أكثر من شهر، لأنه فيه عناصر تعوض عن الطعام. وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك، يعني إذا صليت محتسب فعملك مبارك، إذا تصدقت محتسب مبارك، كل عمل تعمله فهو مبارك لك، لكن لا يتعدى لغيرك. كل عمل عمل مشروع تعمله مخلصا لله على شروطه فهو بركة لك، لكن لا يتعدى إلى غيرك. وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، طبعا في خلاف هل كل الأنبياء يتبرك بهم، يعني أقول بالدرجة الأولى الأنبياء كلهم ذواتهم مباركة، لكن هل ثبت أن الأنبياء السابقين شرع الله التبرك بهم؟ لم يثبت، رغم أنهم ذواتهم مباركة، وقيل ولهم خصائص في ذواتهم تجدونها في كتب الخصائص، لكن هل يعني ذلك تعدي البركة؟ قلنا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك في أشياء، أما بقية الأنبياء فلم يرد بذلك شيء. قال: ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من بدنه من ريق وعرق وشعر، طبعا وكذلك ثيابه وسلاحه إلى آخره، إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته وذهاب ما ذكر، حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالجذع الذي كان يخطب عليه والمنبر الذي كان يجلس عليه أو يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما جاء به الدليل. ثم 12 أفعال الناس عند القبور وزيارة القبور 3 أنواع، هذا وصف للواقع من أجل علاجه. لماذا نصف الواقع؟ والسلف دائما واقعيون، ما يفترضون ما لم يحدث، ولا أيضا ينبشون عن الأشياء الصغيرة الكامنة التي لم تشتهر، ويطبقون ثوابت الدين على الواقع. لما في كل عصر تجد للسلف مواكبة للواقع عجيبة، آخرهم ممن له دعوة شاملة أصحاب الدعوة الشاملة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، اقرأوا رسائله، اقرأوا كتاب التوحيد، يعني تشخيص وعلاج إلى أمراض المسلمين في واقعه 100%، حتى ما لم يكن موجود في جزيرة العرب وموجود في العالم الإسلامي ومعروف تجده ذكره في كتاب التوحيد. بدأ بتثبيت العقيدة، ثم عرض المخالفات وعرض الأخطاء العقدية والممارسات التعبدية الخاطئة عند الناس، كتاب عصره. بل العجيب أنه إلى الآن أرى أنه في شموليته وفي علاجه لمشكلات الدينية عند المسلمين في العبادات والبدع وغيرها، لا يزال إلى الآن أفضل كتاب يعالج الواقع. طبعا الواقع في عقائد المسلمين وعباداتهم، أما الأفكار فهذا شيء آخر، تتجدد الأفكار. الأول من عند القبور المشروع، وهو زيارة القبور، شوفوا واحدا، زيارة القبور أولا لتذكر الآخرة، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللسلام على أهلها والدعاء لهم. ثلاثة أسباب للزيارة، ثلاثة دواعي للزيارة، غيرها لا يجوز: السلام على الأموات، الدعاء لهم، الاتعاظ وتذكر الآخرة. ثم الثاني بدعي، وما أكثر البدعي، ينافي كمال التوحيد، يعني من التوسل البدعي والتبرك البدعي عند القبور كثير جدا، فهو قصد عبادة، عبادة الله والتقرب إليه بالحسنات وبالمشروع عند القبور بقصد التبرك بها. يعني فرق بين إنسان مثلا يسبح ويهلل قبل ما يدخل المقبرة وبعد ما دخل المقبرة، هذا لا كل شيء. واحد يقرأ قرآن، يعني من مشى من المسجد للجنازة إلى أن وصل المقبرة ويقرأ، واستمر يقرأ، يعني مستمر، يقول أنا ما أبقى أقطع حزبي، ما فيه شيء. لكن إذا قرأ القرآن زعما منه أنه مزيد فضل وأن الموات يحتاجونه، هذه كلها الله، يعني هذه بدعة. فعلى هذا نقول يجب أن نفرق بين الممنوع والمشروع، بأنه الممنوع هو إحداث شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتدصيصها وإسراجها واتخاذها مساجد، هذه كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها نهيا صريحا، وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. قد يكون في شيء سميناه جديد الآن ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام لم يكن ضمن المشروع في الثوابت التي هي سبيل المؤمنين في التعامل مع المقابر والأموات فهو بدعة أو وسيلة للبدعة. الثالث من التبرك أو من أفعال الناس عند القبور الأفعال الشركية، وهي وإن كانت قليلة في المسلمين لكنها واقعة. يجب أن بعض الناس يقول ليش أنتم تشددون وهذا تاريخ مضى، نقول لا، التاريخ لم يمضي، لا يزالون يطوفون بالقبور طواف مثل طواف الكعبة، والطواف عبادة. وأنا أذكر لكم أمر طريف مؤلم، كنا مرة في إحدى البلاد العربية وفي قبر مشهور، رحنا لهذا القبر لأنه متخصصين وقلنا نشوف ماذا يفعل الناس، لأنه يقال لنا أبد ذاك راح اندثر، حتى أهل تلك البلاد يقولون الأمور الشركية ما لم تعد موجودة، ما أدري ليش يكذبون، يظنون إذا قلنا أنه في بتلك البلاد طواف وعبادة يظنون هذا مسبة لهم. لا، مو مسبة لكم، أسأل الله العافية، بلاد المسلمين بلادنا جميعا، كل ما يقع فيها مخالفات نحن نتألم ويزعجنا ذلك. فالمهم رحنا القبر، طبعا رأينا الناس يطوفون، ما أحببنا أن نجاريهم، أول شيء يغترون بنا، والأمر الآخر نقع في الإثم ولو كان ما نيتنا الطواف، ونعلم أن من هؤلاء الذين يطوفون من ليس نيته الطواف ما يدري، يعني زائر سائح شاف الناس يدورون يدور معهم، لكن فيه من يطوف. والدليل السادن هذا صاحب الجبة يعني الشكل الصوفية، لما رأنا خالفنا الاتجاه رحنا يسار ما رحنا يمين، يصوت لنا ويرفع يده يقول خطأ يا حاج، خطأ يا حاج، بينه وبين مكة آلاف الكيلومترات، وين حاج؟ هذا ما يقدر أحد من أهل البلد يقول والله ما يوجد شرك. فئام من الناس يرعاهم واحد معمم يوجههم عشان ما يخطئون في الطواف، ولا ليش يقولنا خطأ يا حاج؟ وبعدين يقولوا حاج، أنا حاج إن شاء الله حاج بيت الله الحرام. هذا يعني يا أخوان قصدت به أن نشخص واقع، وأمثال هذا كثير. نعم، ممكن نقول أنه لو قارنا بين وضع العالم الإسلامي قبل مثلا 50 و60 و100 سنة والآن، أنا أتوقع من خلال يعني استقراء ناقص أنه ربما قلت الشركيات لكثرة وعي الشباب أو انصرافهم عن الدين بالكلية، لا قبور ولا مساجد، أقول لا قبور ولا مساجد، الدين كله عرضوا عنه، فربما قلت. أي أصبحت البدع، جاء جيل من أبناء المسلمين يعني ما يستسيغ هذه الأمور البدعية، يعني ينبذها بفطرته، فربما نقصت، لكن أن تكون موجودة نعم. فالشركي هو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة والطواف والذبح إلى آخره. ثالث عشر هذا له علاقة بكل ما سبق من النقاط الأخيرة، القاعدة الأخيرة هذه قاعدة الذرائع، قاعدة سد الوسائل إلى الشرك والبدعة. الوسائل لها حكم المقاصد، يعني مثلا أنت تمشي في مشروع قد يكون هذا المشروع خيري، لكن أنت في ظاهره في أمام الناس هو خيري، وأنت تقصد هذا الخير، فهذا عملك ما دام مشروع إلى هذا العمل مشروع لك أجره. لكن واحد آخر جاء إلى نفس هذا العمل الخيري ماشي إليه، لكنه يريد أن يعمل في ضمن هذا العمل الخيري بدع أو أعمال غير مشروعة، فأنت الذي قصدت المشروع مشيك إلى هذا العمل لك أجر حتى قبل أن تعمله. هذا الشخص الذي مشى إلى هذا العمل الخيري لكن يريد أن يدخل فيه بدعة، هذا عمله باطل حتى لو لم يتمكن من أن يعمل عمله. فالوسائل لها حكم المقاصد، أحيانا يقصد الإنسان عمل خير، قصدي أحيانا الإنسان يقصد عمل خير لكنه يعمل أو يتسبب أو يبحث عن طريقة لهذا العمل الخيري غير مشروعة، أو العمل غير مشروع وقد يعمله بطريقة يصل إليه بطريقة مشروعة. الوسائل لها حكم المقاصد، القصد الغاية. إذا كانت غايتك عمل خير ونية طيبة وعمل مشروع على كتاب الله وسنة رسوله، فما تعمله من وسائل إلى هذا يجب أن تكون أيضا صالحة وتؤجر عليها. الشيء الآخر أنه أيضا أحيانا تعمل عمل صحيح ويعني مشروع، لكن أن أنت أو هذا الشخص يريد عملا غير مشروع، الوصول إليه مشروع أو الطريق إليه مشروع، لكن هو في حد ذاته غير مشروع، فيكون الوسيلة التي توصلك إلى هذا العمل إن كان هو حرام فهي حرام لو كانت هي حلال، لكن للعكس. إيش معنى للعكس؟ إذا كان الغاية التي تريد أن تصل إليها مشروعة لكن تصل إليها بطريقة غير مشروعة، فأنت آثم. مثلا إنسان يريد أن يحقق مطلب من المطالب في دنياه، فراح في سبيل هذا المطلب أولا أن يتزلف إلى من عنده هذا المطلب، مسؤول أو رئيس مؤسسة، ويهدي له هدية، لأنه بكرة يجي يطلب هذا الطلب. هذه ليست هدية ولا صدقة، هذا رشوة، وهذا معروف في أعمال الناس اليوم، تطبيقاته كثيرة. يعني الوسيلة إلى عمل المشروع إذا كانت مشروعة فهي مشروعة، إذا كانت غير مشروعة فهي غير جائزة. وأيضا كذلك المقصد هو الأصل، قد تعمل عمل لا غبار عليه لكن المقصد فيه سيء، فيصبح حتى الوسيلة المباحة تصبح إثم ولو أنها مباحة ما دام المقصد سيء. وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع في الدين يجب سدها، يعني الأشياء عادية لكن توصل للشرك أو توصل للبدعة، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. بضرب لكم مثال من واقعنا اليوم، ما أدري يعني ربما أنتم ما حدثت عندكم مثل الظواهر اللي بدأت تظهر عندنا في السعودية، بدأت تظهر أعمال مشروعة لكنها إن بقيت ستؤدي حتما إلى البدعة. كيف؟ عندنا الآن كثر التصدق بالمياه في المقبرة، ماء عادي، لكن أول كان الواحد يجيب معه قارورتين ثلاث، علبتين ثلاث يعطي اللي بجنبه، الحين لا، صارت شاحنات تريلات تجي مالي أبل ماء. طبعا بعض الناس يقول عادي، أنا أقول ليس عادي. ليه؟ أول شيء الدفن في المقبرة كله ما يستغرق نص ساعة، فهل يمدي أحد يعطش؟ الأمر الثاني اللي يحتاج الماء لماء عرض صحي غالبا يأخذ معه الماء، أليس كذلك؟ الأهم من ذلك الناس بدأوا يتدرجون، بدأوا يضعون أوقاف، هذه الأوقاف ستتوسع. كيف؟ في سنة الله في خلقه الثابتة اللي أحدثت البدع، إنه يأتي ناس يوم من الأيام قريبا يقولون ليش ماء فقط؟ الناس يحتاجون مرطبات عصيرات. يجي واحد يقول والله العصيرات أفضل، يجيب عصيرات. بعد 10 سنين يجي تاجر يريد الخير يقول والله الناس يجون في الحر وبعيدين، بعضهم يجي مسافات، أنا ليش ما أقدم لهم أكل خفيف، سندوتش خفيفة، كيكات، كعكات خفيفة، حلاوة. فيجي واحد يقدم حلاوة. ثم بعد ذلك والله الناس يحتاجون مظلات عشانهم يأكلون يشربون. أصبحت المقبرة مطعم. فمن هنا تتأسس البدع. فالذريعة إلى مثل ذلك يجب أن تقطع. أنا رأيي، وهذا يرجع للعلماء الكبار، لكن هو مجرد عرض على أهل العلم، ينبغي أن نفكر جادين في إدخال أي شيء للمقبرة من منافع الناس إلا للضرورة. الضرورة لها حكمها، والله أعلم. الإيمان، رابعا الإيمان. الإيمان معروف، يعني كل طلاب العلم يدرسونه، لكن أنا سأمر على بعض النواحي المهمة. الإيمان لغة هو التصديق من حيث المعنى اللغوي المجرد عن الاقتران بالمعنى الشرعي. إذا قررناه بالمعنى الشرعي فكذلك المعنى اللغوي الذي ينطبق على المعنى الشرعي ليس هو التصديق فقط، بل لابد أن يكون المعنى اللغوي، اللغوي واسع، أن التصديق الذي يخالطه اليقين. أما المعنى الشرعي للإيمان فلا شك أنه لا يقتصر على التصديق مطلقا، بل إذا حصرناه على التصديق هدمناه. لماذا؟ لأن الإيمان شرعا يشمل هذا الدين كله، يشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال قطعا، حديث قطعية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة. وكذلك يعني الله عز وجل جعل الأعمال الصالحات داخلة في الإيمان بنصوص قطعية، والنبي صلى الله عليه وسلم كما فسر الإيمان بأركان الإيمان العلمية التصديقية اليقينية، فسر الإيمان كذلك بأركان الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس لما سئل الإيمان ذكر أركان الإسلام. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما في داعي أحد يجيب رأي جديد ولا يروح يعني يلوي أعناق الأدلة من أجل يثبت له أن الإيمان هو التصديق، الإيمان الشرعي هو التصديق. فعلى هذا فالإيمان هو هذا الدين، القول وفعل واعتقاد وعمل، بدليل أو بأدلة. المقارنة تبين أحيانا، هو إنه المصطلحات الشرعية لا تكتفي بدلالة من دلالات اللغة، بل أحيانا توسع الدلالة اللغوية وأحيانا تأخذ منها بعضها. وسبق ذكرت لكم مثل الصلاة. الصلاة إذا أخذناها في معناها اللغوي فهي الدعاء، أليس كذلك؟ لو جاء واحد ويعني دخل المسجد بعد الأذان ورفع يده ودعا ودعا، لما أقيمت الصلاة خرج، قلنا له ليش خرجت؟ قال صليت. ما رأيناك صليت، لا ركعت ولا سجدت. قالت أليس الصلاة هي الدعاء؟ هنا وقع المثل على حقيقة من يعني حقيقة المعنى الشرعي. قلنا له لا، الصلاة التي أمر الله بها هي هذه الصلاة المعهودة بشروطها وأركانها وحركاتها وأعمالها. كذلك الإيمان من باب أولى. ليش حصلنا الإيمان بالتصديق؟ التصديق يوجد عند المؤمن والكافر واليهودي والنصراني، والتصديق ممكن يفسر بأي نوع من أنواع التصديق، تصديق بالربوبية فقط كل هذا يسمى تصديق، تصديق بوجود الله يسمى تصديق. فعلى هذا نقول لابد من أن يكون الإيمان هو يعني الإيمان بمسائله الأربع، وهو يعني الإيمان القول واعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص، والأعمال تدخل في مسمى الإيمان إلى آخره. إذن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان إقراره، وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. والصحيح أنه حتى القلب يدخل في الجوارح، لأنه القلب يحرك ويتحرك، القلب يحرك ويتحرك، فعلى هذا أيضا هو يدخل في الأعمال. ثانيا، من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، مكتوب مجرئ خطأ، ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع. يعني من قال الأعمال ليست من الإيمان، حتى لو قال والله أنا أعظم الأعمال، أنا أقدر أعمال الصالحات، لكني ما أراه من الإيمان، فهو مرجئ. يعني المذهب المرجئ، المرجئ هم الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط. وكذلك من أدخل ما فيه ما ليس منه فهو مبتدع. من قال إن عمل المولد من الإيمان فقد ابتدع وأحدث في الدين ما ليس منه. من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإسلام ولا حكمه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا صحيح، يعني كل من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليس بمسلم ولا مؤمن بالمعنى الشرعي، ولا تثبت له أحكام الإسلام ولا حقوق المسلم. والعكس كذلك، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو الكافر، يهودي نصراني وثني غيره، ما له هوية كما يقول بعض المعاصرين الآن، لا يدين بدين، فهذا كله كفر خالص لا خيار لنا فيه، ولا يجوز النقاش ولا يقبل الرأي والرأي الآخر، هذا من ثوابت الدين. فعلى هذا الإسلام رابعا والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص. يعني إذا نظرنا إلى الإسلام والإيمان اجتمعت الكلمتان، فإن الإيمان يعني الأمور العلمية المعرفية الاعتقادية، والإسلام يعني عمل الدين أعمال الدين، هذا إذا اجتمعت الكلمة. لكن إذا انفردت كل واحدة فلا بد أن الإيمان يشمل الإسلام بالضرورة، ولا بد أن الإسلام أيضا يتضمن الإيمان. مرتكب الكبيرة التي هي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، ولا في الآخرة تحت مشيئة الله، وهذا معلوم. ومع ذلك إن عذبه الله عز وجل تكفيرا لذنوبه فإنه لا بد أن يكون مآله إلى الجنة، إما بتكفير الذنوب وإما بشفاعات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات المؤمنين وغيره. سادسا، لا يجوز القطع لمعين من أهل القلب للجنة والنار إلا من ثبت له النص في حق، يعني بمعنى الجزم، هو لأن الجزم قول على الله. ويعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال في حديث منه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، والعكس كذلك. هذا دليل، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم ما بينه وبينه الذراع، ربما الذراع هذا هو اللحظات عند الموت، والله يغير ويقلب القلوب على ما يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأمرنا أن ندعو يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فعلى هذا الجزم بأن فلان حتى لو هو ظاهره من الصالحين إنه من الجنة، هذا قول على الله وتألي، لكن نرجو ونعرف أن الله لطيف بعباده وأنه غفور رحيم وأنه لا يخلف الميعاد، لكن الجزم لا، لأن مصائر العباد بيد الله. وكذلك حتى في حق الكافر، الكافر إذا مات يهودي أو نصراني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، هذا ما فيها كلام. لكن يبقى هذا الفرد بعينه ما نتكلم فيه، كما يحدث الآن في الآونة الأخيرة، شبابنا افتهتنوا إذا توفي فلان أو فلانة من الكفار راحوا يخوضون في النار، ما هو في النار، إيش دراك، يعني لما أصلا لا تعبدنا بالكلام في هذه الأمور أصلا. إحنا نعلم يقينا أن مات على اليهودية والنصرانية أو الكفر على غير الإسلام فهو من أهل النار جزما، ما عندنا شك، لكن نتكلم في فلان وفلان ما يجوز. لماذا؟ لأننا لا نعلم عن مصائر العباد في النهاية. ألا يحتمل ولو واحد بالمليون إن واحد كافر لحظة إسلامه مات هو بعيد على الله، فيكون أسلم ونحن الذي لا نطق ولا بين ولا ظهرت أي علامة، لحظة التي تحول قلبه إلى الدين فوجئ بسكتة، أليس هذا وارد؟ إذن ما نتكلم إلا بالثوابت والقطعيات بمجملاتها، فلا نتكلم ونخوض في الأعيان. الكفر الوارد في ذكره في القرآن قسمان: كفر مخرج من الملة وهذا الأكبر، وكفر وأصغر غير مخرج من الملة ويسمى أحيانا بالكفر العملي. هذه مزلات عند بعض شبابنا، كثير منهم لا يدرك أنه فرق بين الكفرين وبين أيضا من يرتكب هذا الكفر وغيره. من الأشياء المفيدة في هذا الجانب أنه لو تأملتم إطلاق الكفر في القرآن، أغلب إطلاق الكفر، لأن ما نقول كله، يطلق على الكفر الخالص، وأغلب إطلاق الكفر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على الكفر الأصغر، أغلب، إذا لم يكن ما عدا الصلاة، ما عدا الصلاة فإن تركها توافرت فيه شروط الترك فهو كافر كفر أكبر. أما الأعمال الكفرية والأقوال الكفرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها، فهي في الكفر غير المخرج إلا النادر، إلا النادر. التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى كتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. ذكرت شيء من ذلك، شيئا من ذلك قبل قليل. التكفير حكم شرعي، لا هو بالرأي ولا الرأي الآخر، ولا هو باجتهاد ولا الذوق، ولا مجرد ما يظهر لك، ما يظهر لك من الفعل والقول والممارسة إنه كفر، ما يجب لا يجرئك على التكفير. الحكم بالشيء على أنه كفر هذا سهل، لكن تكفير معين دونه شروط يندر أن يقدر طالب العلم ولا حتى العالم على إفائها إلا بالتشاور والنظر والتثبت وأحوال صعبة. فلا يلزم من إطلاق الكفر حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في المعين، وإلا إذا تحقق شروط انتفاءنا، هذا سبق كلامنا. أمامنا الآن الموضوع الخامس في القرآن، وهو واضح، والمسائل العويصة فيه تحتاج لوقت طويل. كذلك موضوع القدر، سبقا أشرت إلى مراتب القدر الأربعة، لكني في موضوع القدر لا أحتاج أقرأه، سأشير لكم إلى يعني القدر الواقع على الإنسان، الإنسان الذي هو غالبا محل الهم والشكوك والشبهات ومحل الطرح عند الناس، وهي مسألة الشقاء والسعادة أو الهداية والإضلال. هذه مسألة كثير ما يخوض فيها الناس، هذه سأذكرها على مسارين بإيجاز. المسار الأول مسار الخير والنجاة، والمسار الثاني مسار الشر والسقاوة والهلاك. مسار الخير والنجاة والسعادة والهداية، قبل أن أبدأ فيه يجب أن نفهم أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هذه المشيئة لله عز وجل بهداية فلان وإضلال فلان مربوطة بفعل العبد، بمعنى أن الله عز وجل يعلم في سابق علمه من هم الذين سيسلكون طريق السعادة فيهديهم لذلك، ومن هم الذين سيسلكون طريق الشقاوة فيكتب عليهم ذلك. هو تحكم كما يظن بعض الخلق، بعض الناس. يتضح هذا من حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وغيره، حديث ابن مسعود، في أن الله عز وجل يبعث لكل إنسان بعد ما يبلغ 120 يوما 4 أشهر يبعث له ملكا فيكتب عليه. طبعا هذا الكتاب منسوخ من الكتاب الأصل، مستنسخ يعني، يعني رزقه وعمله وأجله، وشقيا أو سعيد يكتب له ذلك الملك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال الصحابة أو أحدهم: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ ما دام خلاص كتب علي أنا ليش أعمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شو كلمة ميسر؟ إنه ما مسألة اعتباطية أو صدفة أو قدر محتوم، يعني مفروض عليك دون أن يكون هناك ابتلاء. ثم قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأيضا الله عز وجل لما ذكر أنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أيضا جاء بالمشيئة الشاملة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه المشيئة الشاملة مبنية على علم الله عن كل إنسان ماذا سيعمل. فلذلك نجد هذا الخط واضح في طريق الخير، أن الله عز وجل أرسل أعطاك الفطرة والعقل السليم، خلقت عبادي حنفاء، كل مولود يولد على الفطرة، وأرسل الرسل يهذبون الفطرة والعقل السليم بشرع الله، وأنزل الكتب تبين الطريق التنفيذي لموجب الفطرة والعقل السليم، الطريق التنفيذي لما جاء به المرسلون. هذه الشرائع تضمنت بيان الخير والأمر به وتيسيره والوعد عليه، تيسيره للعبد. الله عز وجل بيّن الخير وأمر به وشرعه ويسره ووعد عليه الوعد وأقدر العباد عليه. ونفس المسار الآخر، الله عز وجل بيّن الشر وحذر منه وتوعد عليه وأقدر العباد عليه ابتلاء وفتنة. تروح هنا لكن ترى قدامك حفرة فيه نار، تروح كيفك ترى قدامك حفرة فيه نار، أو تروح هنا ترى قدامك يعني بستان وجنة، أنت بالخيار. أخبرك، علمك، بيّن لك ورسم لك بالطريق، قال هذا طريق الخير والنجاة، طريق الجنة، وهذا طريق النار، وأنت أمامك الخيار ولك القدرة تروح هنا ولا تروح هنا. لكن انتبه، ترى بيحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا، هذا بيحصل فيه مغريات وجلساء سوء كذا وكذا، وهذا بيحصل فيه أشواك وعقبات وصبر، وما أقل الصبر فينا اليوم، كثير من زعق على كثير مشكلات بدون ما نستعرض معنا الصبر. طيب، إذن هذا واضح، أي إنسان يتأمل بفطرته وعقله السليم هذا البيان الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تزول عنه جميع هذه الشبهات ويرد على أي شبهة. موضوع الجماعة والإمامة، هذا موضوع تطبيقي منهجي، هذا يسمى المنهج أو يسمى الأعمال أو يسمى الأخلاقيات أو يسمى الآداب، بوضع آداب واسع، لكنه في هذا العصر يسمى المنهج التطبيقي العملي في التعامل. أنت مسلم على السنة والجماعة، هل يكفينا مجرد أنك عرفت التوحيد والقدر والقرآن وحقوق القرآن وعرفت يعني العقيدة بمعناها النظري؟ لا، لابد من يكون هناك تطبيق حقيقي على منهج سليم يقوم على أصول العقيدة وأخلاقيات العقيدة، هو التعامل منهج، وهو الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهو فارق بين أهل السنة اللي يمثلون الإسلام وبين جميع الأمم من الناحية التطبيقية النظرية. الكافر أو المبتدع ما هو داري مش تعتقد في قلبك، ما هو داري، لكن يعرف دينك من خلال تصرفاتك، يحكم عليك من خلال تعاملك معه ومع غيره، بل مع الحياة نفسها. من هنا يأتي محك الاختبار الصعب الذي كثير من المنتسبين للسنة لم ينجح فيه، كثير منا لم ينجح في الاختبار الصعب، كثير منا عقيدته صافية، وإذا تكلم عن أي جزئية أو أصلية من أصول العقيدة تقول ما شاء الله تغبطه. إذا تأملت تعامله مع الآخرين تقول الحيوان أرحم منه. نأخذ هذه الأصول. أول شيء الجماعة، الجماعة اللي تخص المسلمين، أنتم يا مسلمين فيما بينكم يا أهل السنة والجماعة، حققوا جماعتكم فيما بينكم بالمعنى الشرعي. ما هي الجماعة؟ ماذا تعني؟ طبعا جماعة درجات. الجماعة تبدأ باثنين. شوف الإسلام كيف أتقن النظام الجماعي، لكن لا نطبقه إلا القليل. إتقان لا يوجد مثله في العالم اليوم ولا بعد اليوم ولا في الماضي. إتقان الكيان الجماعي في الأمة على المنهج الشرعي الدقيق يصلح لكل زمان، لا يوجد في أي نظام في الدنيا. الأنظمة الديمقراطية والتي تتباهى بأنها هذبت سلوك البشر ونظمت حياة الناس الاجتماعية والتعايش بينهم لا تصل إلى حد ضبط البشر المسلمين أولا ثم غير المسلمين بالمنهج الجماعي. الاثنين جماعة، الثلاثة جماعة، الأربعة جماعة، الخمسة، البيت جماعة يرأسه الرجل ثم المرأة كذلك، وراعية في بيت زوجها كذلك هي رأس الجماعة فيما يخصها. الحي جماعة، جماعة المسجد جماعة ولا شك، مرجعيتهم إمامهم مؤذنهم، ثم البلد جماعة كله بكيانه. المجموعات التي تشتغل داخل المجتمع بمؤسساته التربوية والتعليمية والتقنية والإدارية كلها جماعة، كل دائرة حكومية جماعة، كل مدرسة جماعة، كل مؤسسة خيرية أو غير خيرية هي جماعة، تجارة أو مؤسسة تجارية هي جماعة، كل جماعة لها مرجع. العجيب أن نتقن مفهوم الجماعة في دنيانا ومصالحنا الخاصة ولا نتقن مفهوم الجماعة بالمعنى الشرعي، الالتفاف حول العلماء، الالتفاف حول طلاب العلم، الالتفاف حول من لهم حق السمع والطاعة، الالتفاف حول الولاة والحكام الذين منا إلى آخره. هذا ليش مفقود وهو الأهم والأخطر؟ أنت قد تكون محقق الجماعة في بيتك وجزاك الله خير، لكن أحيانا تكون متمرد على الجماعة الكبرى. هذا اضطراب في الشخصية، وهذا موجود في كثير منا، ويجب أن نخرج فيها من هذه المعضلة بأسرع وقت، لأننا بحاجة اليوم إلى تحقيق الجماعة الذي إذا تحقق على ضعفنا وعلى تجاوزاتنا نسأل الله يعفو عنا، وعلى ما فينا من نقص وما فينا، إذا حققنا معنى الجماعة وأوقع الله الرعب الذي وعدنا به من الأعداء والخصوم. الآن مثلا عندكم هنا، لو هناك لحمة كاملة يعني لمن يعني قد يمسهم بعض الضرر من الخارج والداخل، لو كانت لحمتهم كاملة لصار لهم هيبة من خارج البلاد ما هو فقط داخل البلاد، لكن قد يكون هناك جوانب ضعف في التعامل، عدم تحقيق الجماعة بمعناها الشرعي، لا تنازلات في سبيل المصلحة العامة، هذه كارثة. الجماعة في هذا الباب أولا من حيث التطبيقات الأولويات، ما هي أول وأهم والنموذج في الجماعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ثم الخلفاء الراشدين من بعده، ثم التابعين وتابعين، وكل من كان على رأس الجماعة من العلماء والدعاة والأخيار والمرجعية وأصحاب الرأي المشهورة وأهل الحل والعقد بين أهل السنة إلى قيام الساعة، هؤلاء هم الجماعة بمعناها العام. فالمسلمون الآن كلهم في العالم جماعة، لكنهم لا ما دروا أنهم جماعة إلى الآن، كثير منهم ما درى أنه جماعة. كل المسلمين في العالم جماعة، ولا علموا أنهم جماعة، ولا سعوا إلى تطبيق مفهوم الجماعة ولو بأدنى درجاته، بأدنى درجاته. اللهم نعم، أهل السنة ولله الحمد محققين الجماعة الكبرى بالمرجعية، يعني تجد مثلا شباب السنة في أمريكا، في أوروبا، في الفلبين، في إندونيسيا، في اليابان، في إذا جبت سني وجدت عنده ولاء لعلماء السنة، هذه وأيضا توافق في بعض المواقف، هذه نعمة من الله عز وجل، وأكيد أنها باقية لبقاء للضمانة من الله عز وجل أن تبقى طائفة على الحق ظاهرين. لكن المعنى الإداري المؤسسي، المعنى الذي يكون له كيان في تحقيق الجماعة ضعيف جدا بين المسلمين عموما وبين أهل السنة على وجه الخصوص. كل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة، هذه أيضا نعمة من الله عز وجل، هذه هبة، هذه ميزة، نحن يجمعنا المنهج، لا الانتماءات ولا التعصب ولا التحزب، ولا حتى علماؤنا لا نتعصب ولا نتحزب لهم، لكنهم رمز شرعي يعني مرجعية فقط، لكن المنهج هو اللي يجمعنا، لأن العالم قد يزل فيبقى المنهج. فعلى هذا تأتي القاعدة الثانية: لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف به المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. واضحة هذه، من خرج عن جماعة، شوفوا حتى الجماعة الصغيرة في بلد واحد مثلا في البحرين أو في حي من الأحياء أو في جماعة مسجد، من خرج يعني بمعنى هو من أهل السنة لكن خرج خروجات تدل على يعني الإخلال بمصلحة الجماعة، خلال عقدي أو خلال أمني أو خلال أخلاقي، يعني أيا كان، من خرج عن الجماعة وجب نصحه، هذا أولا، ودعوته ومجادلته بالتي أحسن يعني بالرفق، وإقامة الحجة عليه، فإن رجع وتاب وإلا عوقب بما يستحق مما نملك شرعا. الآن كثير من بلادنا أهل السنة أو غيرهم ما يملكون يدبون التأديب الذي كان يفعله السلف، لكن يبقى التأديب بنوع من الضغط الاجتماعي، بنوع من يعني إرسال رسائل تكون موقظات له، ما أقصد رسائل جوال، لا أقصد رسائل في التعامل، والرسائل الجوال مفيدة جدا. ثم رابعا، إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لا يجوز امتحان الناس عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. هذه مشكلة وقع فيها كثير من شباب السنة، يمتحن الآخرين في ولاءاتهم، يمتحن في أفكارهم، في تقديرهم الأمور، في نقدهم لفلان، أشياء بعض الشباب ما يفهمها أصلا، تقول له ما هي الجماعة الفلانية، قد ما يفهمها أو يفهمها على وجه غير الصحيح، فأنت إذا أوقعته في المشكلة راح تصنفه، تسأل عن فلان من الناس كاتب ولا داعي من الدعاة. بعض شبابنا ما يعرف التفاصيل عن الدعاة والمشايخ والعلماء، تفتنه أحيانا تعصب، أحيانا يكون عنده ردة فعل، فلا يجوز، يجوز تعليم الناس أما امتحانهم ما يجوز، حتى في قضايا العقيدة الكبرى. يعني مثلا لو فرضنا واحد منا الآن خرج من المسجد وجاء له ناس يمشون من عامة الناس، اصبر أنت تو يوقف، ايش عندك؟ أين الله؟ ايش أين الله؟ بعض الناس يدور راسه إذا قلت أين الله، ويمكن يرتبك ما يدري ايش سواه، يقول يمكن يقول لك كلام انه كفر عشان يسلم منك، ما يدري، مع انه هذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه الجارية، لكن هل سألها بدون موجب؟ هل سألها في الشارع فجأة نط عليها كذا وقال يعني بوجهها قال يعني ما هو كذا؟ لا، السؤال كان له موجب. وهكذا على هذا قيسوا. يعني الناس الآن يمتحنون بأشياء عجيبة يا أخوان، عجيبة، حتى يمتحنون في المشايخ، إيش تقول بالشيخ فلان؟ والله نعم، إيش تصيفه نعم؟ أنت تعرف أنه ميع، أنت تعرف عنده أخطاء، إيه لا عنده أخطاء، أفا كذا بس تجرح المشايخ وأنت صغير؟ إيش سوي لك؟ قلت نعم زعلت علي، قلت لك عنده أخطاء راح تقول لي غلط، إيش سوي بك؟ ترى دي توجد بعض الممارسات وهي عبارة عن أمراض نفسية، لكن المشكلة أنها أصبحت منهج عند بعض الناس، أن توجد في أفراد طبيعي، لكن أن تكون منهج يربى عليها أجيال، هذه حق كارثة علينا أهل السنة والجماعة. في قصة حصلت عندنا قبل 3 سنوات و4، واحد جزاه الله خير مجتهد قام يخطب الجمعة، خصص الجمعة كلها في داعية من الدعاة عنده مخالفات ويرى أنه لابد كل الخطبة، طبعا الحاضرين كان المسجد في نائي في طرف مدينة المدن، أكثر حاضرين فيه من العمالة وبعض رجال الأعمال أو الشباب اللي يعني لأن المسجد طارف وفي بيئة يعني ريفية جميلة وكذا، قال نصلي الجمعة هناك. فلما انتهى من الجمعة شوفوا يعني ردود الأفعال، كان قدامه واحد من رجال الأعمال اللي حضر الصلاة، وعلى طول ما صلى الإمام أخذ عقاله يضرب بالإمام ضرب، إيش فيه؟ قال الحين جايين نبغي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نبغى تحيي قلوبنا بالخطبة، وبينكم فلان مشكلة رح صفها معه، أما على المنبر تجي تغري قلوبنا بهالشكل، حنا والله لا نعرفك ولا نعرفه، لا نعرفك ولا نعرفه، خطبة جمعة تصير كلها في فلان من الدعاة، هل هذا من الحكمة؟ قد يكون خطأ تشير إلى الخطأ بجاز على مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر يريد أن يوجه بعض الصحابة الذين يعني كادوا أن يقعوا في بعض البدع، قال ما بال أقوام، شوف ما بال أقوام، ما هو فلان ولا فلان. طيب، الأصل في جميع المسلمين سلامة المقصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل في حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده أو سوء قصده فلا يجوز تكلف تأويلات له. هذا ميزان ما يزنه إلا طلاب العلم المتمكنين أصحاب التجارب. ما أرى أن أي طالب علم صغير ولا شاب مبتدئ يعرض لهذه القاعدة، لأنه ما يعرف كيف يزن، ما يعرف يميز بين ما بين ما يمكن يقال هذا سلامة مقصد أو سوء مقصد، لأن هذا يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى وقوف على الأشياء، تثبت. سادسا، فرق أهل القبلة خارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد، إلا من كان منهم كافرا في الباطن أو كان خلافه في أصول العقيدة التي يجمع عليها السلف. طبعا هذا واضح، إنه من ادعى الإسلام وثبت له ذلك حتى لو كان عنده بدعة أو بدع يبقى مسلم، لأن البدع غير الكفرية لا تخرج المسلم من الإسلام، يبقى مسلم، له حق النصيحة وله حق التوارث والتزاوج وسائر الحقوق. الجمعة جماعة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهذه يعني بمعنى أنها عظيمة، ما يجوز الإنسان يعتزل جماعة المسجد مجرد أنه ما يرضيه كذا أو ما يرضيه كذا إلا لسبب شرعي، وكذلك صلاة الجمعة ما يجوز يترك الجمعة لمجرد أنه يعيب الإمام أو ما تعجبه الخطبة ونحو ذلك، أو حتى إذا كان الخطيب مبتدع أو صاحب فكر أحيانا فيه انحراف وهو الإمام الذي عين من الدولة، فلا يجوز ترك الصلاة خلفه، لأن صلاة الجماعة أعظم من ذلك حتى لو كان فيه تجاوزات. لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة والفجور من المسلمين مع إمكانه خلف غيره، وإن وقعت صحت ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسد أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركه. هذه تأملوها جيد، يعني واضحة، فيها ضوابط وشروط تحتاجونها. ومن حكم بكفره يعني قطعا فلا يصح الصلاة خلفه، لكن إذا اضطرت للصلاة خلفه أمنيا أو تخاف على نفسك تصلي وتنوي الانفصال أو تعيد الصلاة. الإمامة الكبرى تثبت بمعلومة أو بيعة أهل الحق الحل والعقد، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومنصحته وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح. الكفر بواح يقرره العلماء الراسخون، ليس كل واحد يعني والله بيقول هذا كفر بواح إذا أنط وأخرج وأعلن الخروج على الحاكم بالمنابر وبالشوارع، لا، لابد من يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء وطلاب العلم ويقررون، ثم إذا كانوا يستطيعون أن يكون لهم موقف لا ينبني عليه فتنة فيفعلون، إذا ما استطاعوا أو يغلب على ظنهم المفسدة فلا يجوز لهم أن يحركوا شيئا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني هذه طرق شرعية ليست هي الأفضل، يعني الأفضل أن نختار المسلمون إماما لهم، لكن الطرق الأخرى أيضا واجب التزامها إذا صارت واقع، إذا صارت واقع يعني مثلا حاكمين اثنين تصارعوا على الحكم واحد غلب، إذا غلب حتى لو كان هو الفاضل، لو كان هو مفضول وله الأصلح، لو كان فاسد إذا تغلب واستتب له الأمن مبايعته ونصاحته وطاعته بالمعروف. وأيضا درجة الأخرى من هي الوصية بالحكم، سواء أن يوصي الحاكم لحاكم آخر كما فعل أبو بكر الصديق كما فعل بعض خلفاء بني أمية، أو ما سمى ولاية العهد كما فعل معاوية رضي الله عنه بأنه ولى ابنه وهو ليس هو الفاضل، لكن لما عزم وهو أمير المؤمنين الصحابة أطاعوا، سمعوا وأطاعوا مع وجود الفاضل. هذه قضايا عامة كبيرة تحتاج إلى قلوب قوية، تحتاج إلى فقه بعيد النظر، هذا كله حفظ على كيان المسلمين. بعض الشباب بيقول لك هذه تعويد المسلمين على الخنوع والذلة، لا، هذه تعويد المسلمين على مراعاة المصالح ودرء المفاسد. شوفوا البلاد التي فيها فتن الآن، نسأل الله السلامة والعافية، صدقوني أن كنا نجمع وأظنكم معنا على أنه وقت صدام لا نجد أشر منه وأظلم منه، هذا يظهرنا في الظاهر، يوجد مثله، نعم، مثل قذافي وغيره، وكنا ما نتصور أن أحدا يتمنى حكم صدام فيما بعد لو مات. لما مات الآن كل عاقل عراقي يتمنى حكم صدام، أليس كذلك؟ كل عراقي عاقل مسلم أو كافر يتمنى الآن حكم صدام، لأن الغزاة الأمريكان والجيش الأمريكي والغربي مع الباطنية الذين جاءوا بهم وركبوا دباباتهم وجلدوا أهل السنة بأنواع الجلد، أفسدوا في الأسبوع الأول من دخول القوات الغازية أكثر مما أفسده صدام طول حياته طول حكمه. أتشكون في ذلك؟ ألا يكفي انهيار الأمن انهيار كامل؟ إن انتهكت كل حقوق المجتمع المالية والأعراض والأموال والأنفس، ما بقي شيء، انهار الأمن كله. كان الأمن الأول في عهد صدام فيه نوع من الظلم والجبروت، لكن الناس عايشين في بيوتهم في أمن، يدافعون عن أعراضهم عن أموالهم عن أنفسهم. الأسبوع الأول تقوض كل الكيان في الدولة كله، لم يبقى أي عزة، ذل المجتمع كله بأنواع الذلة، وقعت أنواع الفتن بكل ما يتصور من الشناعة مثل ما هو يحصل في سوريا الآن. لكن سوريا توفر لنقل الوقائع إعلام دقيق، توفرت أسباب عند الأفراد. أيام دخول القوات في صدام كان العراقيون محبوسون، ما تتوفر عندهم الوسائل الأفراد مثل ما توفرت الآن، فما نقل لنا إلا القليل مما فعله القوم وأذنابهم. فأقول هذه مقارنة يجب أن نستفيد منها في أحوالنا وأحوال غيرنا. الذين الآن يعني يحاولون التشويش على الحكام بطريقة غير مناسبة، هؤلاء لا شك أنهم يعني يأثمون في تخطيهم لقواعد السلف في درء المفاسد وجلب المصالح. أخيرا، أنا عندي سفر تعذروني، والباقي هو كلام يعني واضح لا يحتاج شرح، يحتاج تأملونه، ولو كان يحتاج شرح لا يعني استغنيت عن بعض ما سبق. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.